فورورد. هل لما بتعملي كويس ستيب دو يو اكسبلور ذا كومن بايلوت؟ نو وي دونت اكسبلور ذا كومن بايلوت. مع الربط اتعودوا اكنك بترد في امتحان. نو وي دونت اكسبلور ذا كومن بايلوت اكسبت. ايه الاكسبشن تو اكسبلور ذا كومن بايلوت؟ ها ده حوالي 10% مع المراره اكسبلور. امتى؟ ده انا لسه قايل الاجابه دلوقتي. لسه قايلها حالا. لما يكون في يأس ويسقط بكم وقت؟ يعني ما يعني من السؤال بنسأل. يعني لسه اقول كده والمذاكره هتجيب لي البال. طبعا في اسباب كثيره وقلتها لدرس ده وهقولها الدرس ده. تمام؟ نقفل الدرس. انا جبت لكم الورقه يا جماعه بتاع الكلينيكال والانسرز بتاعته. في بعض الاسئله هتلاقوا اسئله صعبه شويه يعني بقى يعني لما تلاقي شويه اسئله كده منظرها كده غريب شويه. طبعا مش فاكر دي بقى لها من زمن عندي. تروح تسالني بقول لك عليها كده عليك او مش عليك. طبعا biliary stones. Biliary stones very important subjects. وانا سبع قلت ان الستونز في المقرر مهمة جدا. عندنا السليبري ستونز ممكن يبقى سؤال صعب نجيب له ستون. عندنا الرينال ستونز او الرينال تراكت ستونز وعندنا البيليري ستونز. ولو قلت لك في اذر سايز اوف ستونز كويس البانكرياتيك ستونز والامريكان ستونز او الوساخه اللي بتراكم في الامبيريكس. بيليري ستونز از ون اوف ذا موست امبورتنت سبجكتس ريتن اكس راي اورا اوبراتيف من المواضيع المحببه جدا عندنا في الجراحه. وات ار ذا بيليري ستونز؟ ايه هو البيليري ستونز؟ زي ما وات ار ذا رينال ستونز؟ وات ار ذا سليفري ستونز؟ فبنقول ان البيليري ستونز هو عباره عن كوليسترول ستون وعبارة عن بيجمنت ستون. التقسيمة اللي انا بقولها دي هي احدث تقسيمة ظهر من حوالي 10 سنين وبالتالي ذا موست اكسبتد وان. ذا كوليسترول اند ذا بيجمنت. والكوليسترول فيها الكوليسترول ميكسد ويز اذر كومبوننتس وفيها البيور كوليسترول. اما البيجمنت ستون ففيها البلاك بيجمنت ستون والبراون بيجمنت ستون. هلاقي ان الميكس كوليسترول ستونز 90% في حين ان البيور كوليسترول ستون هي 7%. واما البيجمنت ستون فهي سواء بلاك وبراون هم اونلي 3%. يبقى توريك قد ايه الميكس ستونز هي كونستيتيوت ذا ماجوريتي. وكنا قلنا قبل كده او اتقال قبل كده ان الميكس هي كوليسترول تايب 1 والكوليسترول بيور هي تايب 2. وقال لغوا التسميات ديت وقالوا خلينا نسميها بالميكس والبيور كوليسترول ذا بلاك بيجمنت والبراون بيجمنت. هنلاقي ان الميكس ده هي مكونه اساسا من كوليسترول زائد يعني الكومبوننتس اساسا كوليسترول مور ذان 60% من الكومبوننتس بتاعتها ومعها بقى شويه كالسيوم بايلوبين معاها شويه اذر كومبوننتس اخرى لكن الماجورتي هي الكوليسترول ويجي في المرتبه الثانيه البايلوبينات. لو نطيت لك وجبت هنا عند البراون بيجمنت الاقي الاساس هنا هي الكالسيوم بايلوبينات اكثر من 60% ومع القليل من الكوليسترول. عشان كده حطيناها دي مع البيجمنت. وهذا الميكس هنلاقيها ان الاساس بتاعها انفكشن، وده اللي بيخلي الخصابي تاخد الشكل الاتي اللي هي لامينيتد لايرز. لما تيجي تعمل كروس سكشن بقى تلاقي لايرز، لاير من الكوليسترول، لاير من الكالسيوم بيكربونات، لاير من الكالسيوم فوسفيت الى اخره، كالسيوم كربونات، لكن الاساس كوليسترول. وعشان نتيجه الانفكشن تبص تلاقي مالتيبل، والمالتيبلسيتي مع الكرونيستي تخلي السيرفس فاسيتد. عشان ما حد بيجي يسالك يقول لك ايه الدليل ان هي دي بتو انفكشن، قول له فاسيتد سيرفس. فاسيتد سيرفس رقبه طويله، ودي من دي معنيه ودي معنيه، واللي هي الثانيه ولزقوا مع بعض فتبقى فاسيتد. ايه الدليل ان هما لايرز بتتراكم ورا لاير؟ لما عملت كروس سكشن لقيتها لامينيتد زي ما انت شايف. هما مالتيبل، سايز بتاعتهم اقل من 2 سم، ما بيوصلوش لسايز كبيره، ده الماجورتي بتاعتهم. اما البيور كوليسترول ستون فهي عباره عن لارج ستون. هذا اللارج ستون از مامي ليتد، عامله زي كده المربايه او التوته، مامي ليتد، وغالبا هي سنجل، واطلق عليها الكوليسترول سوليدير، زي ما تيجي تقول على الفص الالماس السوليدير. والكات سكشن هوموجينس ولونها يلو، دي هنا لونها مختلف، ممكن تلاقي جزء يلو وجزء ابيض، لاير ثانيه غرقاء. البلاك بيجمنت ستون هم عباره عن مالتيبل ستون، سمول ستونز، اند حسب الاسم بتاعها بلاك ان كلر، كلهم سمول ومالتيبل. يبقى دي مالتيبل واقل من 2 سم، ديت كبيره وممكن تبقى مور 2 سنتيمتر. دول مالتيبل وسمول. البراون ممكن يبقوا مالتيبل، ممكن يبقوا سوليتري، ولونهم مدي على يلوش براون ان كلر. لما جم عملوا بحث على الايتيولوجي وجدوا ان الميكسد ستون، ووجدوا ان البراون بيجمنت ستون هم دول ديو تو انفكشن. وفي وقت من الاوقات كنا بنضم البراون على الميكس ونسميهم ميكسد. في وقت من الاوائل التسميه القديمه قوي ايام ما كنا اطفال، وقعدنا فتره ندرس في الطريقه دي لغايه ما جم في التسعينات في اوائل التسعينات وغيروا التقسيمه. كنا نقول هناك الميكس ستون والكوليسترول ستون والبيجمنت ستون، كنا نقسمها كده، كنا نقسمها ميكس اللي هي دي ودي، والكوليسترول هي دي البيور، وكنا نقول عليها ايه البيجمنت هي البلاك. وما زال ناس بتدرس بالطريقه القديمه بالطريقه دي، ودي نو مور خلاص اكسبتد. التقسيمه هي الكوليسترول اللي بتحتوي على حاجتين، ذا ميكس عشان الماجورتي كوليسترول اللي فيها شوائب من البيروبيك، والبرامل ديت هي برضه ميكس بس الكوليسترول فيها نسبه بسيطه، فترابط مع مين؟ مع البيجمنت. واصبحت البيور كوليسترول واصبحت البلاك بيجمنت هم دول الميتابوليك، هم دول الميتابوليك. الانفكشن ملوش دور، ممكن الصوت ده من انفكشن، لكن هو اصلا اون هيلثي جول بلاد. بعد ما استعرضنا ايه هم انواع الستونز، تعالوا نشوف ايه هو الايتيولوجي اوف ذا الايتيولوجي الكوز اوف ساتش ستونز. وبرضه همسكها بطريقه الكوليسترول لوحدها والبيجمنت لوحده. عشان كده ما تستغربش لما يجي حد مثلا بالام اس كيو يقول لك ايه الماجوريتي اوف بيلر ستونز ار ديو تو كوليسترول ابنورماليتي او كوليسترول ميتابوليزم ابنورماليتي. ما تستغربش، هو اتكلم على الماجوريتي وساب لك بس البيور وساب لك ايه البيجمنت، لكن ده ماجوريتي في ميتابوليك ايرور في الكوليسترول. تعال نشوف The cholesterol stone. ايه اسباب؟ بنفس الطريقة اللي كانت دي على الرينال ستون قلت لك ايه؟ الكهول عبارة عن املاح دايبة في خلل في المية يتقل الاملاح يزيد يبتدي يترصد الاملاح. تعال نشوف هنا. احنا عندنا هنا البايل صوت والكوليسترول. الكوليسترول دايب في البايل. نسبة البايل 25 الى 1. هو ده النسبة اللي ربنا خلقها نورمال ان ذا بيلاري سيستم. نورمال. لو حصل خلل يعني وصل النسبة 13 الى 1 هيبدا يحصل ترسب للكوليسترول. ايه اللي يعمل خلل في هذه النسبة؟ يا البايل سولتس ان يا الكوليسترول يزيد. عشان كده اجي اقول لك ايه؟ من ضمن الايديولوجي ان ممكن يقل ديكريز في البايل سولتس. ديكريز في البايل سولتس تيجي من فين؟ احنا نعلم كويس قوي ان البايل من الليفر. يعني المصنع اللي بيصنع البايل هو الليفر. وبيصل الى الانتستين لغايه الترمينال ايليام حيث الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. فالبايل ده هيقل نتيجه يا ديكريس في السنسز بتاعه كما هو في الليفر سيروسس، يا اما هناك ديزيز في الترمينال ايليام فلا يوجد امتصاص للبايل اسيدز بيقلل، يا اما شلت الترمينال ايليام ديزيز في الترمينال ايليام زي موضوع كرونز ديزيز، يا شلت الترمينال ايليام زي موضوع الرايت هيبي كولكتور. اذا هناك ديفكت في البايل سنسز او في البايل ابزوربشن بيقلل البايل سولت، يا اما يزيد الكوليسترول في الدايابيتس في هايبرلايبيديميا. ضيف عليها ده القلب ده ترصد عايز بس شويه ستيزيس، والبايل ستيزيس ممكن يجي بكوز اوف ريبيتد بريجنسي حيث ريلاكسين وحيث الماس والميكانيكال اوبستراكشن بريجننت يوترس. ممكن يحصل بايل ستيزيس بيكوز اوف دايابيتس، ونعلم كويس قوي الدايابيتس هو النيروباثي بتاعه. ممكن اورال كونتراسبتيف، ولو ان الاورال كونتراسبتيف بيعمل دايلوشن للبايل وبيعمل استاجنيشن في الابزوربشن. عشان كده لما رجعنا الدرس اللي فات وقلنا ان الستونز في البيلاري سيستم اكتر انتاجي في الطايب في مين اوفر ذا ايج اوف 40 عشان كده في الطايب، وقلنا كمان فاتي عشان الهايبر كوليسترولينيا، وقلنا بيرسي عشان الدايت انتاج من الكوليسترول. لما نيجي نمسك حاجه زي البيجمنت ستون هلاقي البيجمنت ستون اشهر شيء ليها البلاد بيجمنت حيث الهيموليتيك انيميا. حيث الهيموليتيك انيميا الاقي الليفر سيروزس، والليفر هنا هتفيل تو كونجوجيت ويترسب الان كونجوجيتد بايلوجي. واخيرا الانفكشن، والانفكشن هنا سبيشلي باي ذا ايكولاي جرام نيجاتيف باسيلاي اللي موجوده اصلا في الانتيريو والباتيك سيركيليشن وتزيد. وهذا الايكولاي بيعمل انهبيشن سوري بيزود الجلوكورايديز انزايم اللي بيؤدي الى سبلتنج للكونجوجيتد بايل. فاكرين لما كنا بنقول ان بيجي هنا بيحصل ابتيك باي ذا ليفر وجوه الليفر بيحصل الكونجوجيشن، وهذا الكونجوجيت كنقول على البيلروبين ما قبل الليفر اسمه هيمو بيلروبين. بيلروبين منقول عن طريق البلازما بروتين وده انسولوبل، دخل جوه الليفر وحصل له كونجوجيشن وبقى هنا اسمه كولي بايلوبين، بمعنى ان هو ده البيلروبين اللي موجود جوه البايل. كولي يعني بايل، اللي هو كان سولوبل اللي هو كان كونجوجيت. وعشان كده بنلاقي ان جوه المراره والبيلياري سيستم از ا كونجوجيتد سوليبل بايلوري. وجود الانفكشن بيرجع يدي كونجوجيت هذا البايل وبيبدا يحصل بريسيبيتيشن للبايل ديلوميت. يعني ده الانفكشن ايه الرول بتاعها؟ كان ليها رول مختلف خالص في اليورينال ستونز. كنا بنقول ان الانفكشن في اليورينال ستونز بيغير البي اتش ويترسب بيطلع الاكسوديشن بيديك النيدس. لا هنا مختلف شويه. هنا الرول اوف انفكشن انه بيحول الكونجوجيتد بايل الى انكونجوجيتد الى انسوليبل وبالتالي بيبريسيبيتيت هذا البايل. ايه رايك في سؤال كريس؟ بيقول لك ايه؟ In a patient with chronic cholecystitis, شلت الجول بلادر حيلت البايل، تعتقد البايل يبقى كونجويت ولا ان كونجويت؟ قبل هذه المعلومه انت فاكر هذا الفسيولوجي جوازات الليفر ده جوازات ما قبل لسه ما خدتش بعد الليفر كله كونجويت. بقول انا شلت الجول بلادر، انت شلت الجول بلادر قطعا انا مش شلتها مش مزاج، شلتها لانها انفكتد لانها باثولوجيكال. فيقول لك البايل بقى هنا كونجوجيتد ان كونجوجيتد. قبل هذه المعلومه انت هتربطه تقول ايه؟ ايه ميزيك كونجوجيتد لانه بعد الليفر. ونسيت ان لما بيحصل انفكشن بيريدي كونجوجيتد. فاي مراره بتتشال لازم يكون البايل هنا بقى دي كونجوجيتد. خش بقى على اهم سؤال في البيلاري ستونز كومبليكيشن. يبقى بدانا قلنا ما هم البيلاري ستونز، اتكلمنا على الايتيولوجي وانتقينا اسباب مشهوره، ثم اهم سؤال كومبليكيشن. شكرا. كومبليكيشن اوف بيلاري ستونز. ليه هذا السؤال مهم؟ لان لما بدات حتى المحاضره النهارده بقول لك ايه؟ What is the treatment of chronic calcular cholecystitis؟ لا يختلف اثنين في العالم على ان التريتمنت از كوليسيستكتومي. كل عيان يرفض دي حاجه ثانيه مش دعوه بيها بالعلم، لكن واحده عندها chronic calcular cholecystitis او ايميل عنده chronic calcular cholecystitis التريتمنت از كوليسيستكتومي فول ستوب. ليه؟ عشان الستونز لها كومبليكيشن. طب ايه هما الكومبليكيشن؟ السؤال ده اللي هقوله بينزل ريتم كتير، السؤال ده بينزل اورال كتير وفي الاوبرتيف كتير. وبيكاز الكومبليكيشن كتيره فجميع المراجع او جميع الكتب او جميع اللي بيدرس راح مقسمها الى الاتي. ادي الاناتومي وادي الكومبليكيشن. قال لك ايه بقى؟ هنقول واحد obstructive complication. obstructive ستون موجوده، عشان اذا كده بقى بسهوله بقى اعمل ايه؟ او ستون موجوده في السيستيك داكت تعمل ايه؟ يا ايبريما يا بيوكوسين. obstructive ستون موجوده في الكومن هيباتيك كومن بايل داكت obstructive جونس. ستون موجوده هنا عند الامبولا اوفاتر، الستون موجوده عند الامبولا اوفاتر هتعمل اوبستراكتيف جوندس وممكن تعمل اوبستراكتيف على البنكرياس وتعمل كرونيك بنكرياس او اكيوت بنكرياس. ستون كبيره في الجول بلادر وخرمت الجيودنا. طبعا احنا نرسم المنظر بالطريقه دي في الواقع الجول بلادر راقده على سيل فتره الجيودنا. ستون كبيره خرمت وراحت عامله الدرجه اللي هي فيسترا ودخل على الانتستين وماشيه وبتعمل كوليك. كوليك تفضل طول ما هي نازله بتعمل كوليك تاخد الانتستين السكريشن لغايه ما وصلت لغايه الترمينال ايليم وعلى بعد 60 سنتي وبقت امباكتد في هذا المكان. هيقول لك هي طول ما ماشيه بتعمل قلق انديوست هايبر بريستالسيس اللي بيتكسر على سطح. هتقف على بعد 60 سنتي. ليه؟ Because this is the site of the vitellointestinal duct. الريواج كان مكان النكرز. فده أدي حتة موجودة في السمول انتستين. فعشان كده ايه؟ بعد الانتات انيجن. أطلق عليها جولد ستون إيليس. يعني ايه أبو إيليس؟ بكلمة لاتينية معناها كوليك. جولد ستون بتعمل كوليك during its migration. And this is one of the very, very rare cause of acute intestinal obstruction. Very rare of acute intestinal obstruction. ولكن very serious. لأنه ليه؟ فمش في دماغي. لأن الست احنا نعلم كويس قوي ان عندها حصوة. وكتير قوي خلي بالكم يا جماعة هقول حاجة. وعيدها تاني وأنا بحاول أعلمك وأنت طبيب. هتقابل ناس. في نوع من الأطباء يمشي على نغم العيان ودائما نقول لا انت شايف حاجة صح تقولها حتى لو العيان خسرته مؤقتا. بمعنى كرونيك كالكور كوليسيستانس لا يختلف اثنين على ان علاجها الكوليسيستانس. في بعض الناس اللي هي اصل العيانة منظرها مش عايز وبدي حصوة كبيرة. طب ايه حصوة كبيرة؟ يعني مش هتجري وتروح للبيلر السيستم وتعمله جونس. كلام منطقي صح. كلام منطقي صح بس لا مش مش مش سبب ان انا الغي العمليه. لان هنقابلها بقى دي لما تكبر قوي وتبقى تكبر قوي وتعمل حاجه زي كولوستوم ايليس حتى لو كانت رير. هنعمل ايه؟ يا سيدي رير تخيلها امك. مش ممكن تحصل؟ يعني هي رير ممكن تحصل. لما تيجي تشم بقى وساتش كوليك اصل انا عندي المغص ده وعارفه المغص ده من ايام الحصر. طب انا عندي ديستنشن ما هي المراره بتعمل فلاتولنس. طب انا عندي كونستيبيشن ما هي المراره بتعمل كونستيبيشن. يا دكتور ده انا عايز ارجع. طب مش قلت لك المراره بتعمل ترجيع؟ كل الايرلي مانيفيستيشن اوف انتستينال اوبستراكشن زي بالظبط مين؟ زي بالظبط الكرونيك كالكور كوليسيستايتس. فين وفين لما ابتدي بقى الاقي ان الديستنشن بقى اكتر بدا يحصل الفوميتنج بدا يحصل ابسود كونستيبيشن. يعني your diagnosis was late. وغالبا انت مش عيان مش عيان صغير. اصل لو كان صغير هتعمل له عمليه. ده غالبا كيان عيان كبير اللي انت لو خدت تعمل له عمليه او اجلته او زحلقته. By this patient of old age or this patient of bad general conditions بانتستينال اوبستراكشن وبالفيستولا عشان كده البروجنوز حتى وحش. عشان كده قايل لك لو لقيت حاله زي ايه تعمل ايه؟ افتح شيل الحصوه وانهي. يعني ما شالش مراره مراره ايه؟ وانت مش فاهم الموضوع. This is an old age. This patient late diagnosis لما دخل في dehydration. This patient كل اللي محتاج انك انت to relieve the intestinal obstruction to save her life فنحلها ربنا. انا شرحت هذا الموضوع كتبت هذا الموضوع برغم انه رير الموضوع. ليه؟ اورال. يا اما يصطادني هنا يا يصطادني في الانترنال اوبستراكشن. ويعكس بقى اللي قدامه ده فاهم ولا لا؟ دايما بنقول وي تريت بيشنت اند دونت تريت ديزيز. احفظوا الجمله ديت وربطوها طول حياتك. وي تريت بيشنت. احنا بنعالج مريض ليس بنعالج مرض. مش هنقعد بقى نفليه نشوف الامراض اللي فيه. ما ينفعش. انا لسه في الاوبستراكتيف كومبليكيشن. السؤال ده جاي ريتن هتفتح هتتكلم على الميكوسين هتتكلم على الانفايما هتتكلم على اوبستراكتيف جونز تعال هتتكلم على جوستون ايليس. نعم؟ هنا عند ال 60 سنتي ده مكان النكلز. مكان الفيتيلو انتستانال داكت. This is the narrowest part of the small intestine. نمرة اتنين. زينا بنتكلم على الكومبليكيشن. وازاي واحد يذاكرها بسهولة. اتنين. Inflammatory. او stone في الجول بقى تعمل كرونيك واكيوت كوليسيستايتس. Stone في الكومن باير او كومن هيباتيك تعمل كولانجيتس. كولانجيتيك ابسس. ستون عند البنكرياس هنا عند الأمبولة أو فاتر ممكن تعمل أكيوت بنكرياتيتس. ف ثلاثة أنسر ستور ذا كومن بايل داكت ممكن تعمل ريفلاكس بايروسبازم وعلى الكرونيستي تؤدي إلى بيبتيك أنسر. ستور كبيرة ممكن تعمل أنسر وإنترنال تشتاق لعملية دي كولستوريليس. ستون كبيرة هنا في السيستم ضغط مع الزمن عملت لي هارتمانز عمل لي ميريزي سيدروم أرصر صوت كومن هيباتيك ضغط عن ميريزي سيدروم. أربعة نيوبلاستيك والنيوبلاستيك سكويما سيل كارسيوما في 1% غير غير فيري ريل. واذكر انا لما اتكلمت على السيمبل نوديولار جايتر كان بالمئة تقلب الى فوليكولار كارسينوما برافو عليك قلنا اونلي 3% ودي نسبة ضئيلة ودي برضو نسبة ضئيلة. اذا لما نيجي نقول انا عايز اشيل المرارة عشان الحصاوي اللي فيها ما خوفش العيان قوله عشان هي بريكانسرس لا في ماني ماني كومبليكيشن تستاهل انها تتشال المرارة غير البيكانسرس. ما زلنا نتكلم على موضوع اسمه بيلياري ستونز. بتكلم الاول على ايه هما البيلياري ستونز على الايديولوجي ثم على الكومبليكيشن. بعد كده نتكلم على كلينيكال بيكتشر اوف بيلياري ستونز. كلينيكال بيكتشر اوف بيلياري ستونز السؤال نفسه او العنوان نفسه صعب خلي بالك صعب. كلينيكال بيكتشر اوف بيلياري ستونز صعب وانا مش بنضح في نفسي لكن الوحيد اللي عمل الخص هذا الموضوع كتبه انا. كتاب الكليه كتبه ازاي؟ عندك فيا انا بقول عندك فيا ليه؟ لان هو ما حدش كتبه غيري. طب ما تكتبه من هنا او تسيبه اكتبه انا. فكتبه بطريقه في منتهى الجمال. كتب بيلياري ستونز كرونيك كوليسيستايتس اكيوت كوليسيستايتس كانكر اوبستراكتيف جونس. طب لو نزل السؤال ده في الامتحان هتكتبه ازاي؟ لو نزل هذا السؤال ازاي ما قدرتش تلمه؟ كلينيكال بريزنتيشن اوف بيلياري ستونز ما دام العنوان اسمه بيلياري ستونز ما تجيش تقسمه لي تحت وما تجيش تديني مثلا لايك مع ذلك كده كلية اكزامبل كرونيك كوليسيستايتس وكرونيك كوليسيستايتس لا كملها بقى وده قلنا بيلاري يبقى بيلاري ستونز يبقى تقول لي ستون في الكومن بار ضغط ستون في الكومن يبقى تحت ستون في السيستم تحت ستون في كل بار. بصوا يا جماعه كلينيكال بيكتشر اوف بيلاري ستونز زي ما كتبتها كالاتي. انا ده بقول لك ستون في الجول بلاك تدي من حيث وعد البيلاري كارت من حيث البيلاري بيل البيلاري ايك نمرتين. هل ستون في الجول بلاك او السيستم ده او الهيباتيك او الى اخره ممكن يعمل لي انكريس في السايز اوف ذا جول بلاك؟ هل ممكن يعمل اوبستراكت جونز؟ هل ممكن يعمل لي حاجه زي جونز زي الفيفر زي البين؟ دي ثلاثه على بعض دول قالوا عليهم هنطلق عليها مؤقتا بس كده ايه شاركوت فيفر او شرط استرايب وهنتكلم عليها بالتفصيل. طيب انا باجي اقول ايه؟ ستون في جولد بلاك تعمل كوليك ولا ممكن ناقص او ماينس؟ سيستيك دات تعمل ولا لا؟ اه هتعمل. فهي دي اللي قلنا عليها ما اسمهاش كوليك اسمها ايك هتروح ابشع وهذه الأبشة دي تلك سحبت روحي وتدي بين في الرايت شولدر وبين في الاسكابلر ريجن. وانا قلت لكم ان البيلاري ايك ده اقوى انواع الالم صح ما حصلت كده ولا لا؟ اقوى انواع الالم ويجي زي الحرامي ويختبز الحرامي، لان احنا قلنا هي اسطونه طبيعيه لحساسيه الضغط، ولما المراه دي تكبر تروح وقع. يمكن قبل ما اجي لك انا اروح حوادث خف. هل ستوب من كومن هيباتيك دارت يعمل كوليك؟ قال لك ما هو ادي اهو، بصوا يا جماعه اهي واهي واهي، ستون هنا يعمل كوليك ليه؟ هي الليفر اللي تعمل هيبقى بيرسلسس ما يعملش كوليك. كومن بايل دارت يعمل ولا يعملش؟ ممكن يعمل، بدليل الست اللي بيجي لها اوبستراكتيف جوندس بتقول لك من وقت الى اخر كان بيجي لي ايه؟ هذا البين في الرايت هاند كورنر. هنط دلوقتي، هنطها دلوقتي كده شويه. تعالى شوف اوبستراكتيف جوندس. يحصل اوبستراكتيف جوندس مع الجول بلادر ستون؟ قلنا لا. وكان ده سؤال لا. لكن لو اسوشيتد في كومن بايل دارت. اوبستراكتيف جوندس مع السيستيك دارت؟ لا. الا اذا عمل ميليسي سيندروم او اسوشيتد ستون. كومن هيباتيك دارت؟ طبعا. كومن بايل دارت؟ طبعا. شاركوتس فيفر، ما هي الشاركوتس فيفر؟ نيجي على جنب كده ونكمل كلمتين على الشاركوت. هذا شاركوت وبرضه ده دليل على ان بتوع زمان دول فيهم ليهم في كل حاجه. شاركوت ده هو هنا كان في جراحه وجاله فوق قبل كده في الدايابيتس وفي السيفرس اللي هو شاركوت جوينت، الجوينت اللي بتخلخ كده ولا بجد فيها خالص. نيروباتي رهيبه ودي كتبتها من ضمن دايابيتس الفوت. شاركوتس قال ايه بقى؟ قال هنلاقي واحد فيهم هذه الفيفر تصل الى 40. اثنين هلاقي جولدس. ثلاثه هلاقي بين في الرايت هايبوكوندريا بيكوز اوف ذا ستراتش اوف ذا كبسوله الثلاثه. اسمها ايه كبسوله الثلاثه؟ جليسون كبسوله. ترايات. جليسون كبسوله. ترايات. هناك رينولدز. بنتات. قال ايه بقى البنتات الخماسي ده؟ قال لك ترايات، الشارتس ترايات زائد توكسيميا زائد نيورولوجيكال كونفيوجن. ده حتى الحراره لما تعلى قوي الوقت بدا يخرف يخطف. إذا هنا لما تكتمل التوكسيميا اللي هو السيبتسيميا او التوكسيميا او السيبتك شوك مع النيورولوجيكال كونفيوجن بنسميها رينولدز بنتات. وده معناها ان هناك اسندنج كولانجايتس. اسندنج كولانجايتس. اذا الشاركوت فيفر او الليفر انكريس في السايز. الاثنين دول ماشيين مع بعض. مش هلاقيهم في الجول بلادر ولا هلاقيهم في السيستنج داكت، لكن في الكومون هيباتيك والكومون بايل داكت. اي ستوب في الكومون بايل داكت، الكومون هيباتيك داكت ممكن يعمل اسيد كولاجاتس يعني شاركو سترايات او رينو سبنتات. فعلا؟ الاسئله دي مين بقى؟ سادي؟ اللي فيها كلام السايز اوف جول بلادر. المهم قبل ما اخش على سالفه بره، في اي سؤال هنا؟ كومن هيباتيك داكت لازم يبقى فيه لارج ليفر ولازم فيه شاركوتس او ريولز. بالنسبه للكوليك الداكت مثلا ما تبقاش الكوليك على ده عارف الداكت الكومن هيباتيك داكت قد ايه بالظبط؟ ده اقل من 2 سم قد كده استصطاد صغيره. بتعمل ايه؟ لازم ما قبلها وتش از ليفر وما تحتها الجول بلادر وهي ديت اللي ايه بتعمل كونتراكشن نفسها بتخش البايب. فضل السايز اوف ذا جول بلادر. الستون ان ذا جول بلادر يكبر السايز؟ هقول له لا. او ممكن يعمل ميوكوسين زي بالظبط سيستيك داكت، يعمل ميوكوسين او يعمل امبريما. ستون في الكومن هيباتيك، ركز معايا بليز، ستون في الكومن هيباتيك داكت يعمل انلارجد جول بلادر خالص. ستون في الكومن بايل داكتس يعمل انلارج جول بلادر ولا لا؟ لما تسأل هذا السؤال في الاورال او في الكلينيكال هنرد نقول according to Courvoisier. ايه هو بقى خواجه كورفوازيه؟ What is Courvoisier law? Courvoisier قال statement. احنا نعمل له لو هو الانجل هو قال statement. يعني مثلا امر معاك كده على حالات فاقول لكم والله انا لاحظت كذا. كلمه قلتها تحولت الى لو. ما علينا. فممكن تسمع واحد يقول Courvoisier law واحد تاني يقول لك ايه Courvoisier statement. قال ايه بقى؟ ركزوا معايا جدا في الحته دي. Obstructive joints زائد enlarged gallbladder ده معناه malignant obstructive joints. ده يا عم الحاج فسرها لنا. قال لك gallbladder is healthy. Is healthy. كانسر بنكرياس او كولانجيوما فرجع البايت على الليبر كبر الليبر ورجع على الجول بلادر والجول بلادر يسالسي كبرت الجول بلادر عشان تخش على حاله جونس مهم جدا تشوف لي الليبر سايز جول بلادر سايز. قال اما لما يكون اوبستراكتيف جونس زائد نان بالبابل جول بلادر يبقى ده كالكولر اوبستراكتيف جونس. ليه عامل حد؟ قال لك لان الجول بلادر هي مصدر الستون في الكومن بلادر وبتبقى حسب الدرس اللي فات قلنا عليها بتبقى ثيك وول اند تاف ميكوزا وشرنكن وبالتالي لما قسوه نزلت هنا وعملت اوبستراكتيف جونس هيرجع على الليفر يعمل انلارج ليفر ولكن مش هيقدر ينفخ الكل. انا ممكن اديلك تنفخ بالونه لكن ما اديلكش تنفخ كوره سله ثيك وول او كوره فوتبول ثيك وول تنفخها. فكلام منطقي عشان كل حالات الجونت يوم ما تلاقي الجول بلادر بارتبل اقول دي ويند مالينجا وسكتات اكوردنج للكورفوازي ستيتمنت. ولكن هذا الاستيتمنت من 60% ل 80% صح وليس 100%. اذا هناك فالاسيس. يعني ايه فالاسيس؟ عكس كلامك. يعني هناك عكس الكلام بتاعك يا كورفوازي. يعني ممكن الاقي malignant obstructive jaundice where gold brother is not purple. عكس الكلام ده ازاي؟ قال بص ايه المانع ان يبقى واحد عنده كولانجيوما او كانسر بنكرياس وعنده كرونيك كوليسيستنس؟ ادي واحد. ايه المانع ان يبقى عنده كانسر بنكرياس او كولانجوما يعني مالينجا اوبستراكتيف جونس وهناك ليمف نود عند البوتا هيباتس سد الكومون هيباتك ده وبالتالي مفيش باين يرجع. كانسر بنكرياس بعد ليمف نود عند البوتا هيباتس سد الكومون هيباتك طب مين هينفخها دي ما مفيش باين بينزل. طبعا هو على ثالثه بقى تحشيشه قال لك ايه المانع يكون شايل الجول بدر؟ لكن هو دول اهم حاجتين. طبعا انا شايف الانسجن. وعكس الكلام ده يكون وظيف عكس هذا الكلام ان ممكن يكون الستون ده انت اعتبرتها جايه من فول بلادر ودي حقيقه في 85% او 80% انها تكون ميتابوليك يعني هيلسي فول بلادر. المانع ان يبقى هنا ستون وهنا ستون. الكلام اللي اخدته قبل كده مع مين؟ مع الاكيد كوليسترايتس. ستون هنا هو اصلي ستون بالسيستيك دكت فدي اتملت في الميوكس اللي جوه من الميوكس وسيل المعده. تمام؟ اذا هنا قلنا الماجورتي ماشي مع الكوبازيه، ولكن هناك ماينورتي من 15% 20% 40% عكس هذا الكلام. اذا بيجي واحد يقول لك patient with calcar obstructive joints. Calcar obstructive joints. The gallbladder is palpable or not? قلنا it is not palpable according to Courvoisier law. However, هناك other fallacies. لما حد يسألك البطل هايبرتنشن يعني اهم ليفر فانكشن تيست بنسايد اوبرابيلتي في حالات الهيماتيمسيس، ممكن تبقى على قدك غلبان فقير وتقول له الالبومين، عشان الالبومين هو اللي بيعكس، هو الماده الوحيده اللي هو بلازما بروتين الوحيد الليفر بينتجه، ما بينتجش من اي حته ثانيه، فده بيعكس الليفر فانكشن. واحد ثاني يقول له according to child classification and the modified child classification. إذا هناك طريقة في الإجابة براستك قدامك زي هنا بالظبط. قول أنا محسوس ولا لا أنا محسوس؟ بص لا لا لا مش محسوس. ولا أجاوب بطريقة أكوردنج كوفازي بفهمه مين هو كوفازي ستيتمنت وأشرحها بالفلسفة بتاعتي. ما زلت بتكلم عن عنوان اللي اسمه بيلاري ستونز، ما جذبتش هذا الموضوع، الموضوع ده أخده على بعضه. اتكلمت على إيه هو بيلاري ستونز؟ الإتيولوجي بيلاري ستونز الكومبليكيشن، وعملت السمري للكلينيكال بيكتشر سمري. لما يجي يقول بقى ديسكاس وان اوف ذات الكلام اللي انت عايزه. ما زلنا في الديري ستونز وبالظبط نفس الطريقه اللي استخدمتها في شرح موضوع اليورينال ستونز لما اتكلمت عليها على بعضيها، وبعدين بدات امسك بقى الرينا لوحدها والسيليوكا لوحده وبطل لوحده. تعالى بقى نمسك هنا واحده واحده. جول بدر ستونز اتكلمنا عليها درس اللي فات بالتفصيل مرتين، كرونيك كوليستاتس والاكيد كوليستاتس. ستون ان ذا كومن بايل داكت. ستون ان ذا كومن بايل داكت اللي بنقول عليها كوليدوكو كولي بايل دوكس داكت ليد دايسيس. ذا ستون يوريترولسايسيس. كده يورينري ليسايسس. كلمه ليسايسس معناها the process of calcification او the process of stone formation. كوليدوكو ليسايسس معناها stone for common blood. كولي ليسايسس يعني باين ستون. لكن لو حطيت دوكس يعني داكت ستون. هذا الستون اللي في البيلاري داكت جايه من فين؟ حوالي 80 او 85% جايه فروم ذا جول بلادر. هسألك يا ابني ستون، حاجه هتعدي من تعوق الباب، حاجه هتعدي من تحت الباب. الو مساء الخير. ايوه اهلا الحمد لله صباح الخير. إيه زي ايوه طب كويس ماشي كويس. طب عظيم. طب بقول لك ايه، لما اعدي بالليل عشان اخد محاضره دلوقتي بتقابل بالليل ماشي؟ طيب شكرا شكرا. يلا 85% جايه من الجول بلادر. انا مش فاهمها، مش مصدقها. حاجه هتعدي من تحت الباب تسد الاوضه ازاي؟ حاجه هتعدي من السيستيك داكت تسد ازاي كومن بايل داكت؟ فقال لك بص لما تعدي من هنا حضرتك، ما هي ما تعدي ولا حد يقدر بيها بنفس موضوعي مش عارف. يا اما هتيجي وتقعد هنا اللي قاعده هنا وهي نازله بتكبر by the process of the running snowball وهي نازله بتكبر زي كل ستوديريس عماله تكبر زي كره التلج لما بتنزل بتكبر واللي هيخليها تعمل obstructive jaundice هي الإديمة بنفس الطريقة لما قلنا قبل كده ستور في اليوريتر قاعدة اشمعنى النهاردة اللي جالي فيها كانت بسألوني يا إديمة تمام واللي هتسيب فيها يا ابني ستور تعدي من السيستم ضغط تبقى ريديكت بكون غلطت ازاي قولوا انها بتكبر من البروسيس اوف ذا رانينج سنو بول فينومينا طب تعمل obstructive jaundice ازاي عن طريق الإديمة لا العدد ولا الحجم نفس اليوردر هو اليوردر زي الكومبارمنت لا عدد لو في هنا 30 عصر تذكر نظام الفلتر تذكر لو جبت برميل ومليته زلط ورشيت ميه من فوق وخرمت البرميل هينزل الميه ده نظام الفلتر يعدي من المايكرو بوز ولا حجمها لان هي وهي نازله بتعمل دلاتيشن وبريستالسيس إذا لازم إديمة أول راوند فتقفش على السكور. هي نفسها ممكن أنا أعملها تتنفض. مرة من المرات للفريكشن عملت هذه الإديمة. يس. نمرة اثنين ممكن نبقى ميتابوليك برايمري إن ذا كومن بايل داكت. نمرة ثلاثة ممكن تبقى حاجة اسمها ميست. ميست ستون. يعني دخلت شفت ستونز في الكومن بايل داكت وسبتني واحدة ولا اثنين وبقت ميست ستون. لكن الماجورتي من الجول بادي طيب تريديوج اوف ستور في الكومن بارداكت طيب قل لي ايه هو الماسولوجيكال امباكت تعمل ايه عشان ارد على محمود قلنا الستور دي بتعمل ايه في الكومن بارداكت ممكن تقعد تتنطط لما تعمل اديمه ادي واحد طب الاديمه واتعالجت يبقى هتسيب لك ستريكتشر يبقى نتوقع ان ممكن يحصل ستريكتشر من هذه الستون زي ما عملت ستريكتشر مره في اليوريدر مره على مره قديمه وتصفصايد مره على مره بقت ايه؟ فايبروزس هتعمل دايلاتيشن اوف ذا كومن بايل داكت هتعمل دايلاتيشن في الانترا هيفاتيك بايل داكت هتعمل انفكشن كولانجايتس اللي عملت شاركوس فيفر رينولد سبيكتات ممكن تتسبب في مالتيبل ابسس كولانجيتيك ابسس هو ليفر ممكن تكون دي ليفر سيل فيلير برضه من ضمن الباثولوجيكال افكت ممكن ان هي تؤدي الى ديفكت في الفات سوليبل فيتامينز بمعنى لما يكون في وصلات جوندس يبقى مفيش بايل هيوصل هنا لما في فيروس على الانتستين لما فيش ابزوربشن للفات سوليبل فيتامين زي مين؟ فيتامين دي. بعدين هيخش في هايبوبروسترومبينيميا. يبقى لما تيجي تعالج العيان ده تديله فيتامين كي اقراص ولا تديله حقن؟ لازم حقن. لان لو اديته اقراص وما فيش بايل عشان يمتص هذا الفيتامين كي يبقى لازم اديله حقن. عدم وصول البايل للانتستين يبقى مفيش بايل اسيدز ولا بايل سولت يبقى مفيش تنظيف مفيش ستيرلايزيشن قد يؤدي الى فلارش اوف سيرت البكتيريا وهذه البكتيريا ممكن تصل الى الكدني ويؤدي الى اكيوت كورتيكال نكروزس ده اللي سموها الهيباتو رينال سيندروم الهيباتو رينال سيندروم كنت سمعت عنه بس اللي فات في البطنه في حالات مثلا ليفر سيلفيجن خلاص حالات الجوندس هيباتو رينال يبقى انا ممكن يحصل عندي بجانب الريستكشن والدلاتيشن يحصل لي انفكشن يبقى راعي الكلمه ديت وانت بتحضر عيان او داخل تشتغل عيان كنترول ذا انفكشن ممكن انه يحصل ما عنده هايبوبروترومبينيميا وبريدنج تندنسي ممكن يحصل عنده هيباتو رينال فيلير ده وان اوف ذا كوز اوف ديث مع الجوندس عشان كده ممكن اقول لك السؤال بطريقه ثانيه خالص. ليه ما بنحبش نشتغل على جوندس بيشنت؟ جاوب يا وانا ببنك البراديكارديا وانا بفتح البليدنج بوست اوبرتيف رينال فيلير فيفضل دايما don't operate from a long duration. صار لها جوندس قبل ما تخش العملية زي ما قال في التريتمنت. طيب how to investigate major جايلك بستوك في الكومن بايل دكت بلس اور ماينس اوبستراكتيف جوندس. خلي بالك من الكلمه اللي قلتها. عيان ممكن يجي لك كامل اوبستراكتيف جوندس وعيان ممكن يجي لك عادي خالص وتكتشف ان عنده ستوك في الكومن بايل دكت. مش لازم كل ستوك في الكومن بايل دكت لازم تعمل اوبستراكتيف جوندس. مش هتعمل الا لو عملت ايه؟ اديما. فهو تو انفستيجيت. واحد هنعمل ليفر فانكشن تيست. اثنين الساحر الترا ساوند. الترا ساوند بقى ده هو كولف كولف حرق بينج نان انفيزيف بينج اكريت. الالترا ساوند ده ممكن يقول لك الكوز ده من اول خالص ايه دايجنوز اوبستراكتيف جونز. ممكن يقول لك الكوز طب اوبستراكتيف جونز دايجنوز ازاي؟ ممكن يقول لك dilatation في الكومون بايل دكت dilatation في الانترا هيباتيك بايل دكت دراجونز واوستراكتيف جونز. التراساوند ممكن يقول لك في هيباتوميجالي فاتي انفلتريشن سيروتيك ليفر مش عارف ايه والكومون بايل دكت والانترا بايل هيباتيك دكت نورمال يبقى ده غالبا هيباتيك هيباتوسيلولر هيباتيك فيلير او هيباتيك جونز. يبقى مين دايجنوز؟ الاوستراكتيف جونز عن طريق دايجنوز الرقم بايل دكت بلس او ماينس دايجنوز او دايجنوز هيباتيك بايل دكت. وضحت الجمله دي ولا لا؟ عيد تاني دايجنوز الرقم بايل دكت ده اساسي بلس او ماينس دايجنوز او دايجنوز هيباتيك بايل دكت حسب الوقت. ممكن جاي متاخر شويه لما حصل دايجنوز او دايجنوز هيباتيك بايل دكت لكن لازم يقول لك هناك دايلاتيشن اوف ذا كومون بايل دكت. ممكن يقول لك الكوز يقول لك ايه؟ الكوز يعني يقول لك في ستوب. طب ستوب في الكومون بايل دكت كام في المية اكيوسي؟ 50%. سبحان الله جول بلاد توصل ل 99 في الكومون بايل دكت توصل ل 50 لان الكومون بايل دكت وريترو جودينا ورا جودنا واي شويه جاز ممكن يبقى وصلك. الترا ساوند يكره الاثنين يكره الجاز ويكره الاوبيزيتي. يفشل في الجاز وفي الاوبيزيتي. ممكن يقول لك هناك مثلا ماس في البنكرياس. اذا الالترا ساوند ممكن ان هو يحل لك المشكله ويقول لك ان ده كان في وسط الجونز او ده مليك في وسط الجونز. طيب افرض قال لك ان ده اوبستراكت جونس ولكن كان نوت فيجواليز ذا كوز. ساعات يقولها لك صراحه كده اي كان نوت فيجواليز ذا اريا اوف ذا بانكرياس. اي كان نوت فيجواليز ذا اريا اوف ذا بانكرياس. خلاص دور على حد تاني. يبقى هاجي اعمل ممكن سي تي. سي تي سكان از نوت ماي انفستيجيشن اوف تشويس الا لو كنت شاكك ان ده مالينجنت. ERCP هذا الـ ERCP أصبح our investigation بعد الالتراساوند. يعني الالتراساوند ده البداية ده سلام عليكم بعدين تيجي الدرس هو ده الالتراساوند. ERCP بقى ده diagnostic وثيرابيوتيك. ده diagnostic هيقول لك إذا كان هناك ستون ولا لا، إذا كان بنكرياس في مالجنا سيلز ولا لا، إذا كان الكومن بايل دكت في مالجنا ولا لا. كان على قدنا كده بتوع البكالوريوس عارفين كانكر ومالجنا أهلي وزمالك. لكن هناك أسباب كثيرة جدا من الجوندس من الأوبستراكتيف جوندس ده هيوريها لك ووضوح. إذا ده diagnostic ثيرابيوتيك. يعني انت دلوقتي شفت السنور ما تشيله شيله يبقى عمل لك اكستراكشن اوف ذا سنور. طبعا لما اخش على الكانسر بنكرياس الدرس اللي جاي مثلا هيروح عامل لك ايه؟ دعامه سرودو كارسينوما عشان يضيع لك الجونس. حاجه مسدوده راح حاطط حاجه اسمها ستنت كومون بايل بلاد. الدرس اللي جاي كومون بايل بلاد اهو وكانسر بنكرياس اهو وقافل السكه خالص، وهي طبعا ايه الجودنوم. يروح حاطط لك حاجه اسمها ايه ستنت، خارج الكارسينوما حط ستنت وجون بصراحه. بس Both diagnostic and therapeutic. في أي سؤال في شرحته؟ Endoscopic. Retrograde. Cholangio. هو بيتعمل ازاي؟ under light general anesthesia، حاجة اسمها بورميجر، هذا هو عين ينام بس كده. هيخش المنظار يوصل لغاية الاستومك لغاية الجودنا، كل ده under monitor. وده اندوسكوبيك. وصل لغاية الجودنا يبدأ يخش عكس يبقى ريتروجريد. هيصور الكومن بال داكت وساعات يخش على البنكرياس داكت وساعات. ليه ما بيحبش يخش على البنكرياس؟ البنكرياس ده اورجن. قال لك ايه بقى مقوله واحد جراح قال ايه؟ قال لك this organ not liable to die from it or to be cured from it. يعني يوم البنكرياس ده يتلط بالبنكرياتيتس لا امل تموت منه ولا امل تتعالج منه. لو حصل بنكرياتيتس لا علاج له ولا شفاء منه، ويا ريت يموت ويريحه. لا برضه قاعد والامه مبرحه. عشان كده اغلب الناس عندهم بنكرياتيتس بيبقوا ادكت في الاخر، سواء خمره او سواء مخدرات. من الالم الم الم الم وهتعمل قصص عمليات قصص عشان يضيع هذا الالم. فايه اللي دخلني جوه البنكرياس؟ احسن تيجي تبقى بالمعطوبه ويحصل له انفكشن. فقال لك خليني من بره على الكومن بايل داكت. لو حصل ان كان كانسر في الجهاز عدان انبارتي على الكومن بايل داكت. لو كان جوه الكومن بايل داكت هناك تيومر هيبان. عشان كده اغلبيه الاشعاعات بتاعت اي ار سي بي هي اي ار سي من غير بي. فارجو بس الاشعاعات ما تستغربش. وعشان كده لما نيجي نقرا دي ار سي بي اقراها زي ما بتتعمل من تحت لفوق ريتروجريد. مش قال لك اسمه ريتروجريد، لا دي ار الكومن بال داكت طالع على البول بطل على الكومن هيباتيك على الانترا هيباتيك بال داكت من تحت لفوق زي ما اتعملت. هذا هو الاي ار سي بي اللي هو اصبح بقى في انفستيجيشن من الانفستيجيشنز اللي مرتبطه مع البيلر سيستم ومع البنكرياس. جيت تخش بالاي ار سي بي ما عرفتش. ساعات تيجي تخش مش عارف تخش، عايز تخش مش عارف. يبقى فيلير اوف اي ار سي بي. ايوه عملت اي ار سي بي وظهر الكومن بايل باك اهو، وممكن اهو كمان يكون بطل اهي وخلص. يعني يا اما مش عارف اخش يا اما وراني الجزء الديستال اما انترا هيباتيك بايل داكتس دي ايه ما ظهرتش. You either failure to visualize the medial system or failure to visualize the proximal part of the medial system. يبقى انا في هذه الحاله محتاج اخش من هنا اعمل percutaneous transhepatic cholangiography PTC. انت مش عارف تخش من تحت، خش من فوق. عشان اخش من فوق لازم السونار يقول لي ان هناك دايليتيشن اوف ذا انترا هيبودي بايل داكت. لو السونار قال لك لا يبقى سوري مش هخش ازاي اصلا مش هعرف ازاي. ولازم البروسترومنت تايم اند كونسنتريشن 100 100. لكن انت هتخش بنيدل من بره. نيدل دي اسمها شيبه. شيبا نيدل. شيبا نيدل، شيبا دي جامعة في اليابان عاملة هذه النيدل. نيدل ديت تمسكها كده تلاقيها ايه مالبل جدا ورفيعه جدا مالبل. فممكن تخش عن طريق ميتاكسيلري لاين تخترق الكوره والبريتونيوم وتصل الى الليفر، ولو الليفر انلارج تخش لها من الميكرا لاين بالطريقه الاسهل بكتير. اول ما تخش طبعا ليها تكنيك بقى، تخش الشيبه دي وريتك كده جوه الانتر هيبتك بقى الضغط بقى كده بتدخل قسطره صوت الشيبه ايه شغلانه عشان اصور دي بي تي سي. فطالما هتخترق الليفر يبقى لازم بروسوم من تايم كونسلتيشن 100 ولازم الانتر هيبتك بقى الضغط دايليتد. ولا اخش ازاي؟ والبي تي سي دي اخر حاجه من المعضله. امتى تعملها؟ امتى تعملها؟ فيلير اه في ار سي بي تو كارنيت كوم بار داك افيل اه في ار سي بي تو فيجوالايز بروز بار بارت اوف ذا سيستم. بس ليها شرط او شرطين. الالترا ساوند قال لك ان هناك دايلاتيشن في الكوم في الالترا هيدوال داكت وبروز هوم يكون معمول كويس قوي يكون واخد فيتامين كي كفايه. طب افرض الفي ار سي بي ما دخلش والالترا ساوند قال لك وما فيش دايلاتيشن اوف ذا انترا فيريكوال داكت، فده دخلنا بقى على مين؟ الام ار اي. الام ار سي بي ماجنتيك ريزونانس كولانجيوباكتيريا. الام ار سي بي اللي يعتبر احدث انواع الانفستيجيشن للديلري سيستم. ممكن كده ممكن كده، بس هي ار سي بي ممكن تتصور بس ممكن تروح فيها ضايع. ضايع وليوغرافي. بي تي سي نفس الشيء. ها؟ بي ار سي بي عشان اشوف كل الانترنت اللي بيقول لك انا لازم احكي ضايع. لا ما ممكن تبان لك عشان دايليت بعد مونيتور قبل الوصول. صور مكبره، انت فاكر هي صور مكبره. بالنسبه لي. يعني الانترنت بعد داكس بتبان بالكونتراست مع الليفر تيشو انها مسوده. حاجه تبقى ابيض. فهمنا ازاي يا جماعه هو ايه؟ مانج الانفستيجيشن بس. يا جماعه انا في كلام كتير بيحصل ورا كده كلام كتير بيحصل فبليز اي كان كونسنتريت بس. نعم؟ الهيدروهيباتوسس ديت لفظ على نغمه الهيدرونيفروزس. وان ذا ريز ستون في الكومن بايل داكت وبدا يحصل ان البايل دايليت الكومن بايل داكت والانتر هيباتيك بايل داكت كويس، ولكن هذا البايل ما بقوش بايل بيجمنت كتيره، سم سورت اوف ميوكس سم سورت اوف وايت بايل، فاطلقوا على الدايليتيشن دي اكنها لايك هايدرو نفروزس هايدرو هيباتوزس. هو مش كده يعني ما بقولوش بس ممكن انت تقراه لوحدك مش بينزل، هو مش في الصلب الموضوع يعني. تريتمنت خلي بالك اللي انا بحكي عليه دلوقتي هو جزء من التريتمنت اوف اوبستراكتيف جونس. يعني جناحي الاوبستراكتيف جونس هو الكالكولر والمالجنت. فيوم ما اقول لكم انا هشرح جونس انا هكون اوريدي خلصته. يوم ما اقول انا هكتب هنا موضوع اسمه جونس انا هشرح البايل ميتابوليزم اوف جونس، مش هشرح موضوع جونس لان جونس اوريدي نصه اهو ونصه المره الجايه. مفهوم؟ تريتمنت اوف ستور ان ذا كومن بايل دكت. افهمك انا عرضت الموضوع ده ازاي؟ انا بدات بموضوع اسمه بيلاري ستونز، عنوانه اسمه بيلاري ستونز، واحترمت هذا العنوان قلت بيلاري ستونز. ايه انواع البيلاري ستونز؟ ايه الاتيولوجي اوف بيلاري ستونز؟ ايه الكومبليكيشن اوف بيلاري ستونز؟ ايه كليك بيكتشر بايجاز اوف ذا بيلاري ستونز؟ واخدت اهم سيمتومز واهم ساينز الستون في كل حته من البيلاري سيستم. لو دخلت في تفاصيل ستون في الكور بلدر اتكلمت عليها في درس لوحده كرونيك واكيد كونسيستنس. ستون في كومن بايل داكت اللي انا بشرحه دلوقتي بالانفستيجيشن يبقى هتكلم عن التريتمنت بتاعه. وستون في كومن بايل داكت مش شرط يبقى فيه اوكسيد جونس، قد يكون موجود لو في اديمه قد لا يكون موجود. فعشان كده ما حد يقول لي كل تريتمنت اوف ستور ان ذا كومن بايل دايت او ذا ويسبوكس كوكت جونس او ويزاوت كوكت جونس. لو ويزاوت اوبستراكت جونس هعمل ايه؟ انا مش عايز اقول مدرستين، لازم اغير كلامي من سنه لسنه لسنه. زمان كنا بقول في مدرستين، دلوقتي الماجوريتي يقول لك ايه؟ اعمل اي ار سي بي زائد ستور اكستراكشن. طب المره هيشيل ازاي الاي ار سي بي؟ البوسكوبس ده هيشيل ازاي الحصوه؟ والله لو حصوه صغيره هيخش من ضمن الباسكت ويسلبها. لو حصوه كبيره قال لي ديوبنام هو قاعد هنا والحصوه كبيره وادي المنظار ممكن ان هو يكسرها بسبيشال ابريتس زي الايسوترايت وممكن يبددها بالالكترو هيدروليك او الالتراسونيك. نفس الكلام بتاع اليونت خلي بالك. وبعد كده يقوم مدخل الدنيا براسك وشايف يبقى يبقى نعمل حاجه اسمها ستون اكستراكشن وهو خارج يروح على حاجه اسمها سفينكتروتومي. يعني ايه كده ساعات اكتبها بالرغم ان الدي ار سي بي جزء من الستبس بتاعته سفينكتروتومي. يعني بقول لك انا هعمل كويس ستيكتومي ما بقولكش سوري لايف براميديا او سوري كوخر انسيجن معروفه. لكن عشان دي حاجه جديده بالنسبه للطالب فبقول له وهيعمل السيكتروتومي. يعني السيكتروتومي ده بيبقى سن وفتح عشان يبقى يخش ويشيل. يعني ممكن اقولها وما اقولهاش مفهومه بس انا عايزك كطالب تقولها. خلصنا من الستونز يبقى عمل هنا اكستراكشن بالاي ار سي بي اندوسكوبيك اكستراكشن حاجه من الاثنين. انا بقى دي هي حاجه من الاثنين زائد. الاوضه بتاعت الاشعه جوه انا هنا كده ياخدوه على الترولي وهو لسه مدروخ هو مش جنرال اسيزي ده لايت جنرال اسيزي ده حاجه تنيله بس ياخدوه على اوضه العمليات ونعمل له الكولي سيستمتري. يا تاني يوم نعمل له الكولي سيستمتري يبقى زائد كولي سيستمتري يا تعملها لا كولي او نعملها او المهم شيل الجول بدر اللي هي السورس اوف ستونز. اهل المريض يقول لك ايه طب ليه شيل الجول بدر دي؟ مش خلاص شيل الحصوه؟ اقول له الجول بدر هي السورس اوف ستونز. يعني مش عايزين تاخر العمليه، مش عايزين نعملها كمان اسبوع ولا اسبوعين عشان الحصوه تانيه تنزل. فانا في نفس اليوم ثاني يوم بالمره نشيل المرارة. اولا الجول بدر هو السيت اوف ستونز. والجولدر از باثولوجيكال مبنيت فليس لها اي منفعه. الحاجه الثالثه العيان مش هيقصد الكثير لما اشيل المراره لان البايب مصدره الليفر. كان الجولدر بتخزنه شويه وبعدين بتطلعه. مصر عاش عمر الاف السنين من غير سد عالي. يعني لما اتعمل السد مش طبعا ما قبل السد ليه من اوائل عظيمه السد لكن ما اقدرش اقول ايه ما اقدرش اعيش من غير سد عالي. نفس القصة كل لبر مفيدة طبعا الفرصة ده مش حاجة مش مفيدة. كان بتخزن المرارة وتبعته عند الحاجة. دلوقتي بقى ايه؟ فيضان بنخسر الباين نازل عمال على بطال نازل عمال على بطال على الانتستين وانا رغبت فاتي مين او ما كنتش فاتي. If this ERCP is not available وللاسف مش قادرين بشكل جامد. الناس اللي بتشتغل ار سي بي قليلين. الناس اللي بتشتغل ار سي بي قليلين. والاي ار سي بي محتاج ايمج انتنسيفاير. وده غالي. مش بسهوله يتواجد. اور ذا اي ار سي بي اور ذا اي ار سي بي فين تو اكسترد السول. فشل. يعني حاجه من الاثنين. يا اما هم افيلبل يا اما ده مصر في القاهره نفسها مش افيلبل بالشكل اللي انتم متصورينه. قصر عيني بيتعمل ب 2700 البرايفت 3500 اللي هي ار سي بي. فانا بس بحاول انقلك الى واقع عشان كده لو ده فيلد او هنلجا الى العمليه. ايه هي بقى العمليه؟ وعلى فكره فرق الار سي بي والاكستراكشر ستون والعمليه فرق السماء والارض، مش عارف. هنبدا العمليه كالاتي، هنعمل رايت بيراميدال انسيجن، هنخش اروح جاي، امشوا معايا كده بس بغيرها دلوقتي، اروح جاي فاتح الكومن بايل داكت، يبقى عملت كوليدو كو كوليدو كوستومي، يبقى ده الكومن بايل داكت، شلت الاستورات يبقى اسمها كوليدو كو لايسوتومي. يبقى اقول لك كوليدو كو لايسوتومي معناها ريموفال اوف ستوب الكومن بايل داكت، ده اللي ممكن ينتج عنه بيستس. هتقعد تشيل تسعه واحده ولا اثنين. بعد ما انت كنت تقول هيصدم ايه؟ رحت مدخل حاجه عامله كده. دايليت اسمه فيكس دايليت. عدى ولا ما عداش؟ عدى. يبقى ما فيش ستريكتشر، يبقى نو ستريكتشر. طب نعمل ايه؟ ما فيش ستريكتشر، قفل. تقفل ازاي؟ تقفل ازاي الكومن بايلات بغرز والبايل كاوي؟ يبقى لازم اروح مدخل جوه الكومن بايل دكت حاجه عامله كده في تيوب، واروح قافل على الكومن بايل، قافل الكومن بايل على تي تيوب. طب هات ايه سبب التي تيوب دي؟ ايه منفعتها؟ تو درين بايل لغايه ما الغرز دي تلحم تماما. طب الغرز بتلحم قد ايه؟ لو سالت واحد ماشي في الشارع، واحد خالي تاخد قد ايه عشان تفك الغرز؟ اسبوع. لا انا اقول لك اسبوعين هنا. سيبها شويه سياسه. فهنا هنسيب التيوب دي لمده اسبوعين. هنعمل ايه بعد الاسبوعين؟ مش هقول لك دلوقتي، دي احنا في العمليه دلوقتي. خلاص؟ قفل بقى خلاص، حطيت تيوب وطبعا عرق من هنا. وهنجمع البايل في سترايل ريزرفوار او ريسبتكول حاجه نظيفه. حلو. طب طلع في ستريكشن. ستريكشن. هلخصها اروح جاي بقى طلع ان في ستريكشر اهو وانت فاتح كم مره باك اهو اروح جاي بالجودنال موصله للكومن بايل باك اهو عملت كوليدو كو جيودينوستوم عملت كوليدو كو جيودينوستوم وهقفل يبقى الفايل يعدي من هنا على هنا تمام يبقى هنا تي تيوب ده نص ستريكتشر وقفلنا والسلام عليكم نلعب فيه ستريكتشر لا اعمل لي كوليدو كو جيودينوستوم يبقى باي باسنج الستريكتشر بس طبعا في عمليات كتيره بس انا هاخد بس دي كوليدو كو جيودينوستوم حلو قوي يعني دايما الواحد يعرف حاجه ولا ما يعرفش حاجه. او يحاول يعرف كل ما يعرفش حاجه خالص. مش معايا؟ انا كل ده فين؟ لسه في رقم واحد. اللي هو ايه؟ كوليدو كولايسوتومي شلت الستورز اختبرت ما فيش ستريكتشر لو في ستريكتشر عملت لي كوليدو جيدونوستومي خلصت بقى بنحلي في الاخر بالكولي سيستم. دايما يقول لك الراحه يسيب سهل للاخر. ما تجيش فيها ابدا. كده هي ليها معنى اكبر من التحليه طبعا. يبقى حد يجي يقول لك بقى زي كده نشط الاخبار لما يجي لك الايجاز الموجز يقول لك ستوب كومبا بتعمل لها ايه؟ قول له without jaundice ولا with obstructive jaundice؟ without يا ابني without obstructive jaundice يبقى نعمل ERCP وستون اكستراكشن فور لايكوليسيستكتومي either لابيكولي او ايه open not available ERCP تعمل ايه؟ هروح اعمل له عمليه open كوليكوليسيستكتومي بلس كوليسيستكتومي وايه التفاصيل؟ تقولش بقى تلخص لي هنا ما هي مش طالب اللي هو يخش لي في الدور بالذات فأمك عملية وناس اللي بيكلم جراح وانت اصلا مش فاهم حاجة والجراح مش دامل كل حاجة you understand فهي عمالي يخلص ملخص وطبعا هيسألك كم سؤال بيكعبلك في النص لان تروح قيله كوليتكو هيسألني بلاس كوليسيستم طبعا منك تفاصيل خش في التفاصيل فتحنا الكومن بردك وشلنا الستونز عدينا ميكس دايليتد لقينا مفيش ستريكتشر قفلنا على في تيوب لقينا في ستريكتشر عملنا كل كوليتكو جونستر وهنا 100% هقول لك في علاج ثاني وفي علاج ثاني بس يعني ايه ديت الايه اللي قالوها لنا هلا عشان ازاي هو ليه يبقى في جوندس بعدين في 50 زلطه ورميتي ميه هتسد ولا الميه هتعدي نظام الفلتر ده انت مش شايفه البورز اللي فيها ومحازه بتعدي الميه ثرو ذا مايكرو بورز يبقى امتى يعمل جوندس لما يحصل ايه؟ اكزيما هو كده مش مستفيد ده بيعدي الميه مش عامل كرونيك كوليسيستايتس تروحوا من وقت الى اخر ده مره مره قال لك هشوف انا ايه ديت شفنا الكوما مره مش كده هو يزود جوندس طيب السؤال ليه بدأت بالكومون بايل داكت قبل الجول بابر في وشك وعشان توصل الكومون بايل داكت دائما يفضل ان الجول بابر تنشدها عشان نقدر نتفرج على الكومون بايل داكت ايه الحكمة تخليها من الاخر وازاي لو دخلت عليك ولقيتك بتعمل كل سيستم قبل الكومون بايل داكت ده تتحول تحليل يعني مش عاملين بقى ايه جراحوا مسابقوا كل شيء بطريقة ده بيرنتي ده ميس مانجمنت ده بار براكتس ليه؟ اول حاجه معلوم كويس قوي ان البيلري سيستم له مليون انوملي مليون انوملي سواء انوملي في الجول بلادر او في الارتيريا سبلاي او كومن هيبرتيك او كومن بايل داكت مليانه انوملي سي انا دخلت على الكومن بايل داكت لقيته معاك رائد لقيته عبارة عن كذا ضغط ما عرفتش اوصل لقيت الستريكتشر ده رهيب لقيت مصيبة تانية كانسر بانكرياس لقيت اللقيت اعمل ايه بقى دلوقتي انت دخلت على كومن بايل داكت عشان تشيل ستونز لقيت في انوماليز لقيت في ستريكتشر يو كان ريتش ات لقيت ان هناك بروبلم اخرى زي مثلا الكولانجيوما او الـ او الكاسا فانجريس تعمل ايه؟ في هذه الحاله اعمل ايه؟ هروح ادي اهو وده بلوه والبلوه دي فاتحه في ايه؟ ارجلنا اروح انا جاي بشجن واطلع بيه اوصلها بالجول بدر او اجيب الجول بدر اوصلها بالجول بدر. In this condition انا بعمل بروفيلاكسز لما بعد ذلك من جونس خلاص سيب البلوه ديت انا دخلت عليها وزاره جونس جايز يحصل له جونس بعد كده لو شلت الجول بدر او لكن في هذه الحاله اللي بره ورا في هنا مشكله هو الراجل ده اصلا جاي كرونيك بوليسيستاتس اكيد كان عنده ستونز لا كرونيك بوليسيستاتس لقيت ان عنده ستونز كومون بايل داكت حلو ماشي يعني احنا قلنا ان نسبه كبيره من الستونز طالعه من الجلطه ما كده عملت في ستيرا اللي هو ممكن يعمل لي ستونز ولا ممكن يعمل لي ستونز ستونز ما هو دلوقتي ايه عندك البروبلم اللي مناعتها كده ان هناك بروبلم في البيلر سيستم قدره نتيجه المسو روح انت شايف جول بدر حصل هنا مشكله تعمل ايه؟ بعد كده ما انت خلاص ما بقاش عندك انت تاخد الجيجنال ده تخش بيه على الباش عمليه فيري ديفكت اه صح صح عمليه فيري ديفكت تخش النص كمان عمليه تقيله قوي يعني كويس اختار الانسب، رحت مختار لوتر مع الججار بسيطة جدا وبروفلاكس بعد. واحد عنده كانسر بانكرياس او كولانجيوما، لا اللايف سبان بتاعه مش هيكمل 6 شهور 7 شهور، يبقى على الاقل الفترة دي يعيش ان بيس وزوجتهمس. فانت المور برادر ده سبتها سيفتي فالف ليا، تاكدت ان كومن بايل داكت فري فروم ذا ستونز، تاكدت ان كومن بايل داكت فري فروم ستريكتشر، شفت بقى اللي في العكس غير صح. طب انا كده ببيت العيال، انا كده بعمل عليهم ستريكتشر بس انا كده ما عملتش يعني، ما كده كده ممكن يجي ستون بعد كده وتنزل كمان على الكنسر هو بص ما عملتش برضه ما خدتش بالك ان البروبلم اللي هنا اكبر من بروبلمز اوف ستونز. النمرة اتنين عشان ارد، انا مش عايز ارد عليك دايركتلي في الكلام بتاعك ده لان مش هيحصل اسلوب، لان اهم مبدا لغيته وهو الاستيزيس. يعني انت بتعمل حاجه زي دي مش هيحصل اسلوب، لا يوم حد هيحصل كونسول فاير ولا زي على ايه؟ على لو حصل لايسوجينيك فاير، حاجه بنسميها لايسوجينيك فاير، الفاير المركز بالانكوجينيك فاير اللي هيعمل اسلوب اهو نزل على التست. بس مش هي ده ردي، ردي ان انا في مشكله اكبر من المشكله دي، وعشان بالتالي انا كده ليه كده؟ لا الجيجنال اسمه الصائم، ما فيهوش ده مشكله خالص منه خالص، ولا هو ولا الجيجنال. ومع هذا في حاجه بس مش هقولها دلوقتي، يعني في حاجه بخش على الشغل بس بشرحها. يعني مش متخافش من العمليه ديت، يعني كل المشكله تلاقيها في البايل هنا جازز في الجوبر جازز بس، لكن مش هيخش عشان البريستاسيس وعشان فيه. ومع هذا برضه انا فيه عشان ديت عمليها بروتكشن هقولها بعدين. يبقى دلوقتي لو انا ما عنديش ار سي بي، لو ما عنديش ار سي بي اضطريت اعمل عمليه، ما هي العمليه؟ واللفظ بتاعها ايه؟ اسمها ايه؟ حسب الاستاتس كوليد كولايسوتومي بلس كوليسيستاتشن. وهنا ممكن يوقعك، هو طبعا ما بيوقعش الاندر جاد بس بيوقعك. بص بقى يعني كوليسيستاتشن قصدك كوليسيستاتشن كوليد كولايسوتومي، انا ما اعرفش انت كنت قصدها ولا ضربتها كده. قول له لا، اذا كوليد كولايسوتومي بلس كوليسيستاتشن. المنظر الاخير للتيتيو وليس العمليه اهو التيتيو. التيتيو ده اول ما اتصنعت كده بالظبط، مغلقه تماما من هنا ومن هنا. كويس، دائما اللي مغلق ده ممكن يتسد بسهوله، فاير تقيل ولا حاجه. فاول حاجه عملوها قالوا لا، هخلي اللي بره دي من السيليكون، هخليها دي من اللي سوري جوه دي من السيليكون، يبقى مش عامل رياكشن. واللي بره دي اخليها من الرابر العادي. طب ليه من الرابر العادي؟ مش عايز يعمل رياكشن. طب عايز تعمل رياكشن ليه؟ عشان يبقى هنا في تراك، لو نسيت ستون انا اخش سوزو تراك. يبقى طريقه تصنيعها ايه؟ دي من السيليكون عشان ما يعملش اي مشكله. اللي بره ديت من مادة عادية. طب خلاص يعني قرطت ما تكملها سيليكون ياكل؟ لا، انا عايزها ايه؟ رابر، عشان يعمل فايبروز اراوند ذس فيعمل تراك محترم سويت اقدر اخش اشيل ميز للسوق. تطور تاني وقالوا طب كويس، طب وليه ما تشقهاش؟ احسن تتسد عادي، كاس حته قصوى صغيره نسيناها تسدها. فبقينا نشقها عشان بدل ما تبقى تيوب كامله بقت عامله كده. تمام، مفتوح من فوق خلاص. بدل ما تبقى تيوب كامله شقها من فوق مفتوحه كده، فهي مصنوعه كده. بعدين تطور شويه يقول لي طب انت لما تيجي بقى خلاص بعد 14 يوم والعيان خلاص عايز تشيله تيتيو تشيلها ازاي؟ شدها. طب لما اجي اشدها هتسيب هنا فيستولا؟ هتسيب هنا خرم؟ اه. الخرم ده يقفل امتى؟ بعد يوم او يومين، طالما ما فيش فيستولا تخرج. ده قانون الفيستولا. اي فيستولا في الدنيا تقفل بالظبط يوم او يومين طالما ما هو فيستولا تخرج. طب كل ما اخد من اصغر كل ما احسن. قالوا طب انت لما تيجي تشد دي وانت بتشدها مش تبقى عامله كده وهي ضاقه؟ قلنا قال طب ايه رايك لو انت جيت خليت دي كده عشان وانت بتشدها ما تعملش البالونه دي تبقى عامله كده مفهوم؟ يبقى ده برضو على شكل التيتيو. نعم؟ يعني بدل ما كان شكل توعية كده ستريت من غير دي. لما تيجي تطلع هتلاقيها عامله كده. لكن حتة الوجه ديت هتخليها كلها مسعى على بعضيها أخطر. فتقلل شوية اللفة بتاعتها وتخليك. ماشي معايا؟ برضه عشان أنا ممكن أجيب لك تيتيو. إيه دي؟ تبقى عارفها شكلها ايه وليه عندك كده وليه عندك اقول لك ايه يا ابني. طب لو هي مش معموله كده وعندي واحده قديمه اعمل ايه؟ اعملها بنفسي. يعني لما تيجي تقصها كده تقول لك لا، لما تقول حته كده وحته كده تقول لك لا. مش ستاندر ده بتاع فابريكا يعني ما فهمش. تمام؟ ما زلنا في العمليه دلوقتي، خلي بالك لسه ما قلتلكش عمليه. لو انا بقول لو عندي غرفة عمليات مجهزة بالإيمج، لو عندي غرفة عمليات مجهزة بالإيمج يعني أنا أشك إن عندكم، ما أعرفش عندكم ولا لا، بس أشك. لا أصلي ما فيهوش، هي مكلفة، فهي بقول لك أشك إنها موجودة. لكن لو موجودة ما استغلش ليه بقى وجودها؟ بمعنى أول ما أفتح العيان لسه ما خالص، فتحت بطن العيان رحت ولسه ما فتحتش ده، رحت جايب السيستم دوت ورحت حائم فيه يوروغرافي، يبقى عملت حاجه اسمها ايه؟ فير اوبرتيف كولانجيوغرافي. لان الاي ار سي بي از فري اوبرتيف كولانجيوغرافي، لكن وانا في العمليات هاند السيستيك دكت راح انزل هنا ايه؟ الضاي. يبقى شفت كان في حصوه، في ستريكتشر، مفيش ستريكتشر، في انومالي، مفيش انومالي. حققت وببص على المونيتور، ايوه تمام 100 100. اسمها بالوب. بعد ما خلصت كل العمليه قبل ما اقفل الابدومين رحت حائل هنا ايه؟ برضه يبقى فين؟ فسميتها بير اوبر بوست اكسبلوراتوري تي تيوب كولانجيوغرافي. بير اوبر بوست اكسبلوراتوري ما بعد استكشاف القنوات المرارية تي تيوب كولانجيوغرافي. عملتها ولقيت مصطفى ستون هنا، انا لسه بطلع عليها وعامل بلدك، فكيت الغرز دي وشلت الدي تيوب وقمت شايله وخلاص، رجعت تاني افلام خدت مني 5 دقايق زياده. بدل ما تاخد بعد العمليه وتلاقي ان في ميزه السون. الكتب الامريكاني كاتبه ان ميزه السون نسبتها 2%. بلا لاند كانت ميزه السون 10%. ده دليل على ايه؟ حتى في اكثر البلاد اللي بتعمل بينالتيز على المال براكتس ممكن يحصل ميزل سولز، دليل على ان ما عندهمش المونيتور الايمج ده او الاوبرتيف كورانجيوغرافي في كل المستشفيات وفي كل الاجهزه. ما انا بتاخد ميزل سول يبقى حصل عندهم. ما ده استنى. طبعا لو انا عندي هذا الاوبرتيف كورانجيوغرافي مفيش حاجه بقى اسمها ميزل سول. مفيش ميزل سول. ده ايه اللي يخليك تقبل عيان ما دام عندك هذا الجهاز؟ مفهوم؟ انا ما اعتبرهاش روتين. انا بشرحتها وانا خلصت، لانها عشان تبقى روتين لازم يبقى كل المستشفيات مجهزه بهذا الحكم الكلام ده. بس لو عندي التكييف ده قبل ما اعمل عيادة قبل ما اعمل حاجه، انا فتحت الابدومين اهو جبت الجول نظر سيستم ده وحقنت لسه. حتى لو ما اعرفش معاك الدنيا ده ممكن اعمل طبعا يس عندي هذا الجهاز وما تشتغلش بيه تبقى ليه يعني؟ ايه المانع؟ وانا هعمل وابص واشوف وكل دي تاخدش مني اكتر من 5 دقايق حقي خلاص. بس انا خليتها في الاخر لان بقى كده تاني is not available to consumers. في اي سؤال؟ نعم؟ خلي بالك ان شبيه ده مستشفى جديدة جامعة جديدة ايه؟ او ما حد يتكلم يعني في الجامعة استعملت اللاب كول عمل لا لا لا لا لا لا لا خلي بالك لاب كول ده لا ده لازم اللابروسكوب ده مش شرط الاوبر الكرة الجوهر. لا بعد الدكتور دخل الجهاز على العيان وحقق صبره وبدا يصور كذا صوره. اه خلاص لكن اي لابروسكوب اللابروسكوب ده بورتابل عندي تشال لا مش لابروسكوب ده بعمل اه دي حاجه ثانيه بس حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه خرجنا من العمليه دلوقتي عين خرج بالسلامة التيتيوب هيخرج من هنا وفي هنا كيس بيجمع البايل سايبه انا 14 يوم يعني يوم ال 14 طب يقول لك في يوم العاشر يوم ال 14 انا دايما بفضل 14 فضل اكتر المهم يوم ال 14 من العاشر ل 14 رحت جاي التيتيوب اهي جاي استقبلها بالارك فورسز او بكخر يبقى انا دلوقتي عن اوبلايجنج الفايل انه ينزل صح؟ خلاص قفلت ده والعيان قال لي انا كويس قوي مفيش حاجه باكل وبشرب عادي خالص مفيش الم مفيش بين مفيش فيبر مفيش دينجر زوندس يبقى السكه ماشيه خل وقفلها اهو لمده 24 ساعه تيست. خلي بالك انك انت كنت حاسس بنجاح العمليه من الاول لما بدا العين يقول لك ايه البراز اغماء كان في الاول خالص فين اغماء يا دكتور والبول افتح كان زي الشاي مفتاح يبقى عرفت بقى ان الميه وصل والدنيا ايه شغال بس عملت هذا التست واتاكد كمان ناخد العين معايا على الاشعه ان شاء الله حتى اشعه بتاعت تعريفه تحت سلم عماره ده غير ده بقى يعملها في اي حته كويس جهاز اشعه متاخر ورحت شايل القطري وعادي رغبين وسميتها بوست اوبرتيف مش بيقرا اوبرتيف ده بوست اوبرتيف كولا جورج ودي اشعه بنتفرج عليها بوست اوبرتيف دي تيوب كولا جورج وتاكدنا ان اليوروغرافين وصل لغايه الجيوتنام ممكن بجيب لك الاشعه دي تروح بص عليها تقول يس This is a T-tube كل مطلوب منك تقول لي في ستور بيست ولا لا؟ لقيت مفيش بيست ستور لقيت البايل نازل جوه اليوتنام ريموفر اوف ذا T-tube ناو والريزلت ان كيوج اقول له كيوج طب انا بديك سؤال وكمل الاجابه لقيت بيست ستور ريموفر اوف ذا T-tube ناو والريزلت ان فيستولا فاهمك؟ يبقى لي T-tube على اليوم 14 عملت حاجتين قفلت التيتيوب لمده 24 ساعة أكدت كمان بالبوست اوبرتيف تيتيوب كولانجوز. هل ده محتاج أجهزة بقى؟ لا لا لا هذا أشعة بسيط جدا أنت حقن صورة التيتيوب شوف إذا كان في ميستوستون أو ما فيش ميستوستون شدناها وشلناها لما شددها بدأ البايل يجي من هنا كده لمدة يوم يومين هتقفل بعد كده طالما ما فيش ميستوستون. إذا لقيت ميست ستون جاي أعمل إيه؟ إذا لقيت ميست ستون تعمل إيه؟ أفص أنا أشرح الميست ستون نظري خالص عكس اللي بعمله. طبعا تكون أقول لك جملة زي كده يبقى أنت إيه هتنتظر مني يعني إيه اللي بعمله؟ بس انا هشرحها للطلبه وبعدين اقول لك احنا هنعمل ايه دلوقتي. لو ميزه السور قصه برخيها بدايه من امتى؟ ادي وسبونزر فبدأوا يزقوها قصه تاريخيه يعني بداوا يزقوها بالصلايه يبوش الصلايه عشان تتزق السكسس ريشيو بيزداد على 25%. قال طيب احقن ماده تدوبها. بدأوا يحقنوا هيبرين لايبوليتيك هيدون الكوليسترول اللي فيها ويمكن تصغر. تطور الى البايل اسيدز ويحقنوا بايل اسيدز وانواع كثيره من البايل اسيدز وتدرج البايل اسيدز كنت دي حوالي 60-65%. احدث حاجه كانت وصلوا اليها الاثير. في الاثير الاثير كان بيخضر زمان. انا حضرت الاثير واحنا كانوا بيخضروا بيه. والتحقيق الوحيد في حياتي كان بسبب الاثير. حاولت تحقيق مره في حياتي اثير. كنا بنشتغل ووصل ناس وقت العلاجات الحوادث لقيت لكن قلت العلاجات كلها جنينات وقت البيشنت بفيه روحة وأم حكيمة وأنا نايم سينو المسكون. كملت عملية بس كنت I was so tense لدرجة أنا يعني خانقت أو ضربت بعض الناس. حاولت حكيمة قالوا بس يعني يا ساتر ربنا يعني كملت حكيمة لا عمر فا على فكرة عايز اقول حاجة مش حدش هيحس بالجملة دي غير اللي هيشتغل جراحة. انت بتقول انك في الجراحة مش دايما حاجة حواليك. يعني ممكن تقعد 3 4 ساعات بتشتغل وتستغرب انك انت عديت 3 ساعات ازاي؟ ازاي كنت عديت عليك 3 ساعات؟ ما علينا. هذا الإيدير انا بقول برضه القصة دي عشان اقول لك سريع الاشتعال. سريع الاشتعال. ميزة الإيدير انه is a very potent organic disorder. يعني أي بقعة امسحها بالإيتير تطلع. فاستغلوا اخيرا هذا الاورجانيك بالسوبر ولقوا منه حته الايه السهل الاشتعال وعملوا ماده مركبه من الإيتير مصاير ترجري بيوتايل ايتر عشان يقدروا يدوبوا هذه الخصوبه. يدوبوا ايه؟ الكوليسترول كومبوننت بتاعها. يبقى تو بوش ستور تو ديسولف ستور or to extract the stone. خلوا بالكم من الكلام ده. طبعا كل ده هيسبوركت بقى. To push صلاحي to dissolve قلت لكم تدرجت من الهيبرين الى البايل اسيدز الى الايدير مع معالجته. لو فشل هدي تيجي وراه قول عن ايه؟ يلا مع السلامه. روح. تعال لي بعد شهرين. عشان هذا مكان التي تيوب هذا الترانسفيرس سليب يكون عمل تراك محترم. بعد شهرين هتجيلي اشيل لك التي تيوب وانكسبكتدلي هتلاقيها تطلع بمنتهى السهوله. لان التراك اللي حواليها ده وسع. وسع. شلنا التي تيوب ودخلنا سرو ذا تي تيوب بكولينوكوسكوب منظار وسرو ايه؟ الدنيا باسكت وشلناها ودي ب 95% سكسس. فهي النقطه بتاعت الباسكت اكستراكشن دي ما تبقاش في الحال غير بعد شهرين وما يجيش واحد عبقريين ويقول لي طب ليه ما تخشش سوز تيوب يا ابني؟ بقول لك سبته شهرين عشان اوسع التراك. ادخل منظار سوز تيوب وسوز منظار دنيا باسكت بقى هطلع سلسله بقى. ما حدش يقول الطريقه دي. طب ايه اللي بنعمله دلوقتي؟ هي اخر خطوه بقى في الختام كلها هي اصلا. يعني نسبه السرعه مش هقدر اعمل الحكايه دي كلها فهي دلوقتي الاي ار سي دي. الكلام ده مكتوب. طب انا ما شطبتوش ليه؟ لان للاسف ما زال مكتوب في الكتب. لكن هو انا اعتقد والله اعلم ان كل كتب تكتب هذا هي عمليه هيستوريكال اكتر ما هي معلومه بديها لك. هي اطلع منها ان هذا التي تيوب استغله از تراك ثرو ويتش اعمل اكستراكشن. لكن براكتيكال سبيكينج اي ميز بالسور دلوقتي اعمل له اي ار سي بي اكستراكشن. خلاص في الحال انتهينا على كده. مش هخليها اخر حاجه وهفضل اقول حاجه ما تنساش اللي هيمتحنك هو دي اللي كنا بندرس هذا في البوست جراديوتس. بمعنى ايه؟ يا جماعة الضبط. توك وانا بتكلم بضيع تركيزي. بمعنى ايه؟ انا لما اجي سؤال زياده في الاورا يا ابني ميزه الصوت تعملها ايه ميزه الصوت دي؟ اقول له the best، خلي بالك شوف الرد، the best is ERCP and extraction. فهياخدك لتوريد بقى. طب ما فيش ERCP تعمل ايه؟ شوف ازاي؟ دائما لما اجي اشرح بنشرح بطريقه بنائي كريشندو. ببدا اقول لك حاجه تاريخيه تطورت الى كذا كذا كذا الى اصلا ايه ذا بيست. في الشبوي ما تقعدش تلف وتعجن معايا. قول لي هعمل ERCP وسون اكستراكشن. تيجي منتهي يقول لك ايه؟ طب انت بقى افرض ERCP مش موجود. تمام. يبقى شو هيعمل كده؟ يبقى اسيب التي تيوب، هو التي تيوب ديت ممكن ان انا اسيبها شهرين واعملها باست اكستراكشن. يو اندرستاند؟ طب افرض انت ما عندكش الباسكت، ما فيش طريقه تدي الصور اورتو كذا وتدي حاجات بتجيب ايه؟ اكيورسي بسيطه جدا ونسبتها لا تتعدى ال 60. ده انا بمثل، انا ناقص كمان اجيب احمر افتحه. يا جماعه بعيد تاني اقول هذا الاحمر اللي كتبته وضرب في بدايه العمليه واقع عليه صدر افضل الابوست في يوتيوب اكسبرايم دي نوت الاو نوت الريبل. هشيل التيتشوب خالص وفك الغرز خالص وشايل الاستثمار وبعدين ارجع في التيتشوب تاني. لا لا لا لا البص شوف يرفع تعالى. اني كويشن؟ نعم؟ استنى. ما تعملش انفكشن ايه ده؟ التيتشوب؟ ما هو ماشي عندي برضه ممكن تعمل انفكشن طبعا. اربع اسابيع او لا لا تعمل انفكشن طبعا. بس اهم شيء بالنسبه لي انا الكومن بالدك ما يحصلوش انفكشن عشان محطوطه في سيليكون هيحصل انفكشن من بره. ممكن طبعا يحصل. لا لا من جوه لا خالص عشان هي سيليكون عشان سيليكون نان ايريتنت تماما واخد بياخد انتي بيوتيك زي اي واحد حاطط له انت دريل ياخد انتي بيوتيك. ياس اتفضل. لو هو بيست ستون يبقى اي ار سي بي هيشيل ويشيل الستون ويشيل التيتيوب طبعا طبعا. بصوا يا جماعه الجزء ده الجزء ده نظري هيخلص الكالكولو وسكت الجومبس والاوبر ديب بتاعه والاوبر ديب بتاعه تمام. هاجي اسال سؤال دلوقتي هسال السؤال ده في اول البحث تريتمنت اوف كرونيك كالكولو كوليسيستايتس تريتمنت اوف كالكولو كرونيك كالكولو كوليسيستايتس از مش هزار. هل يختلف السؤال لو انا قلت لك treatment of gall bladder stone؟ يعني انا ممكن انزل سؤال بهذه الصيغه. هل لما اقول treatment of gall bladder stone هل انت افتكرت ان انا بتكلم على chronic cancer cholecystitis؟ ليه؟ اخذنا البيلاري ستونز دلوقتي وعرفنا في جزء منها ميتابوليك قليل مش قليل بس في منها جزء اسمه ميتابوليك ستونز. فلما اجي اديك السؤال بهذا المنظور هتقول لي الجول بلادر ستون دي عامله انفكشن ولا عامله كوليسيستايتس ولا لا؟ لو عامله كوليسيستايتس هنعمل كوليسيستايتس ولا يختلف الدين على وجه الارض. اما لو هي سايت ميتابوليك يعني ايه ميتابوليك؟ هيلسي جول بلاد يعني هي ايه هيلسي جول بلاد؟ يعني كوليسترول يعني بيور كوليسترول يعني ريجولوسنت الميكس ستونز راديوبيك بس مش كلهم البيكمن ستونز راديوبيك على بعضهم الاوبيك 10% وتكون دي سوليتري او فيوري نمبر زائد ان هي اقل من 2 سنتي قصرا لو كرونيك كانكر كوليسترايتس خلاص انت واحد خلاص قلت انفكشن خلاص يا كوليسترايتس سايلنس واحده ست راحت او واحد راجل راح يعمل الترا ساوند يعني نقول مثلا ليفر ديزيز وبيتابع ست وجالها شويه لخبطه كده في الدوره قالت هتروح اعملي لي الترا ساوند لقيت في ستون في الجلطه دي سايلنس شي نيفر او هي نيفر كومبلينز اوف ات لا قالوا بنت ده انا باكل ده انا ما اقدرش اكل السمنه البلدي والبيض على سطحها عمر ما حصل لي الم ابدا سايلنس طب ليه اختلف طبقات في ناس قالوا ايه فده سايلنت والست كبيره سته في ناس قالت لو سايلنت والست صغيره لا تدعيني بلاقيها تسيبها لغايه ما تكبر وتبقى مشكله تبقى انفيت شيلها عايز اتكلم معاك سايلنت هو مره ستون ترد تقول ايه از كونتروفيرشال فهمت يعني ايه كونتروفيرشال؟ يعني هناك قوالين دي صح ودي صح هل البيشنت كان ويستاند العمليه من غير ريسك؟ اعملها ليه تسيبها لما تقول لها كومبليكيشن؟ طيب سي ان هي سايلنت و احنا ما كونتروفيرشال لقينا بقى انها سايلنت ولقيناها ان هي واحده او اثنين وصغيرين وريجلوسنت وكونتراكتايل بالبلد يعني التراساوند او الاوراكل سيستوغرافي قال لك جود كونسنتريشن وجود كونتراكشن وريجلوسنت فهنا بقى دخلت علاج جديد انا فاكرها لو احنا عملنا لها اورال ديسوليوشن او ازويل ازاي هنعمل لها بالاقراص والجو بالحصوه قال لك احنا كل عايزينه نرفع البايل اسيد بول فاكرين بايل اسيد مع الكوليسترول ودي كوليسترول فقال لك ايه ادي بايل اسيد اولسو دي اوكسي كوليك اسيد ادي الاورثو دوكسي كوليك اسيد نعم اورثو بارك زي ما فاكرها ناس كتير قوي بقى اورثو بارك وبعدين يوروكولين ناس حاجه اسمها كده اخيرا حاجه اسمها ليفربول اورثو بول ما اتفهم بس هو اول واحد بقى الاورثو بارك اورثو بارك الكبسولات بتاعته 250 ملي جرام والجرعه 750 ملي جرام فنزل الجرعه اقوى اللي هي ليفربول 450 ملي جرام على اساس ياخد قرصين يبقى 900 ملي جرام يعني مش هنخش في التفاصيل دي لكن تواجد وبخصه قال لك تدي بقى فور تو ييرز خلي بالك لمده سنتين مش هتسمع حاجه مش هتديش انت الجرعه بعد ولا بعد شهر يا ده ما حصلش حاجه لا الجرعه سنتين ووجدوا ان 60% بيحصل فيلير وريكرنس مشكله البايل اسيس الدياريه وسايبه كده الكومنت يعني انت دلوقتي عايز تكتب دواء لمده سنتين وبعد سنتين 60% مش هينجح واللي هيرجع هيرجع تاني، ما انت العيب فيك انت مريض كويس، وسنتين ده عايش على الطيارين لك قال ايه كومنت. طبعا كلام تهريج تهريج خالص. اول اسم نفس الانديكيشن اسم، شوف الاسم اللي انا بعتبره ده اجمل اختراع لحصوات المسالك البوليه، اجمل اختراع. واحد عنده ستون راح اخذ الجلسه خف، وعشان جسمك اللي بيعمل عصابه هيجي لك تاني، بس احنا ما فتحناش. يعني شوف شوف الجمال، عربيه عندك فيها عقد دخلتها على حاجه من غير ما حد يفتح حاجه خفت خالص. ده جمال. هذا الازويت اللي سنه 1980 اخترعوه الالمان، بدأوا يفكروا فيه في التسعينات في البيلر سيستم. ولما نزل، وانا بعتبر بشرح من زمان، كنت اقول يا جماعه امبوسيبل يبقى في حاجه اسمها ازويت في البيلر سيستم. ها؟ امبوسيبل. ليه؟ انت بتيجي تكسر حصوات المسالك. اخرتها الشارع. يعني هي نازله، كل ما تنزل حلو ما هي نازله. لكن دي لو كسرت ورصلت الى السيستيك ضغط عملت له مشكله. من سايلنت حولتها الى ميديريكوليك، حولتها الى كريستالز. والمصدين لو نزلت جوه الكومن بان ضغط. اللي جاي بقول لك في التسعينات بداوا يقولوا طب لو استخدمناه ما هي الشروط وما هو الهدف؟ كل شيء له هدف في الدنيا. قالوا الهدف مش تو اكسبل، مش تكسر، مش تفتت وتطرد، لا تدور. ازاي؟ انا لما يكون الشروط دي موجوده وهنكسر الكوليسترول الى فراجمنت صغيره تدوب في البايل اللي موجود هنا البروفايل، مش هنقول ده هتكون هيلثي؟ الله فهمتوا ازاي؟ فهي يكسرها الى بدلين صغيره، زي مثلا كلنا نعلم ان الجبس بيدوب في ميه. جبس جبت لك كتله من الجبس حطيتها في بانيو في ميه هيدوب، بس يمكن ياخد له وقت. طب انا لو كسرت الجبس ده الى اجزاء صغيره مش يدوب اسرع؟ تمام؟ يبقى يدوب اسرع؟ كان هذه الفكره. عشان كده الشروط بتاعتها. الشرط او الفكره او الهدف او الايم ان يكسرها الى اجزاء صغيره to be dissolved in the normal healthy body. كل ده يا جماعه ولا حاله عملت في العجين، ولا حاله ازود اللي بيلر سيستم عملت في العجين. طلع بالنار. نار نار يعني كسرتها قبل ما تدوب راحت سادة سيستم بقى، بدل ما كنت ما بحسش بيها يا دكتور جبتها لي وعملت لي الام وكمان تقول لي عمليه تبص ده حالها. يو اندرستاند؟ فاهمين يا جماعه؟ فده بس نظري، كلام نظري، كلام بيدرس للطالب عشان ما يفتكرش ان دوت اختراع هتخترعه في يوم من الايام، اخترعوه وجربوه مباشره. المشكلة بقى عند الطالب ايه؟ عندكم ايه يا جماعة؟ المشكلة عندك ايه؟ تيجي انت مذاكر صمام بس مش طبعا lack of practice مش قادر تحط الحاجة في مكانها. فيجي لك سؤال يقول لك ايه؟ treatment of chronic calcarcolysis bites. انا واحد كتب مثلا chronic non calcar و chronic calcar و calcarcolysis technique و MED oral dissolution و ازوي. واول شرط هيرسي جوه البطن يا ابني هيسمع ايتس. هو حافظ صم. او ساعات انت بتبقى حافظ ومستخسر المعلومه ديت انا عارف عايز اقولها. لا. لا. يعني ما تجيش انت مستخسرها وحاططها في غير مكانها. غلط. لا لا سايب اكران ايتس كسرت اول شرط وهو الهيرسي جوه البطن. يختلف ده غير سؤال قال لك ايه؟ اتكلم على الجو بدر ستور. طب معلش. قد تكون بقى ايتس وقد تكون هيلس في البطن. اتفقنا؟ هو ده اللي بقول لك تسيبه في حاله تعمل له العمليه. طب اعمل ايه؟ اشيل البدر ولا اعمل؟ لا لا لا لا طبعا ازاي؟ اشيل جو بدر هتبدا على جو بدر وتشيل ستون. طب ما هو دي مكان تركيز الريستروجينيك بايت هترجع تاني. مش ده المكان مش جو بدر. هو حصل ترسبات في الجول بدر ليه؟ عشان ده المكان. ما هو ميتابوليك يعني البايل مشبع بالكوليسترول. جاله جول بدر فشفطت الميه كلها 950 سي سي وسابتها 50 سي سي من البايب ومن الكوليسترول. فانت المكان الارضية اللي بتصنع فيها البايب الستونز انت سايبها نو. يا جماعة حاجة اخيرة برضو هقولها من ضمن complication of stone في common bile duct بنقولنا ايه obstructing jaundice. ودخلنا على الستور في الجول بلدر سوري في الكومن بلدر دكت وقسمناها الى اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف. لو اوبستراكتيف جونز بقى تعمل ايه؟ انا مش عايز اخش اشتغل على جونز بيشنت كويس. فعندك الاتي فيتامين كي انجكشن انترافينوس ادي واحد. اتنين انتي بايوتيك اللي ده اوبستراكتيف والاوبستراكشن يعني ستيسيس لازم انت بودر سيحصل كولانجايتس. ثلاثة عايز امنع هيبوتوبينا الفيلير فلازم عندي فلويدز انتروبينس فلويدز. هدي ماني تول من الماني تول مش بس از دايوريتكس ده كمان هيقلل الاديمة اللي موجودة في الكومبال دكت. احدث حاجة اللي هقولها بقى دلوقتي كان ايه سبب الهيبوتوبينا الفيلير؟ السبب اللي فيه بكتيريا نعنش الدلو الانتستين لعدم وجود بايل اسيد. فاصبح انا بدي بقى البايل اسيد اللي هو ايه؟ اللي هو الارثو ديوكسي كوليك اسيد بالفم. You understand؟ ما هو احنا قلنا مفيش بايل اسيد وصل الانتستين فصرت البكتيريا فلرش. And this bacteria microorganism هو اللي عمل اكيوت كورتيكال نيكروزس وادى الى رينال فيلير. فانت بتدي ميه انترافينس فلويدز تدي مانيتور ولازم ادي السبب الرئيسي اللي خلى البكتيريا دي تزيد وهو مين؟ الاورثودوكسي كوليك اسيد بالفم اور. طيب انا ممكن اجي اقول لك بدل الجوندس اكلمك تكلمني على الكولانجايتس. يعني احنا قلنا ستوب كوما بارت يا عملت وصلت الجوندس يا عملت الكولانجايتس. ممكن افتح هذا الموضوع ايه هو الاسندنج كولانجايتس؟ ايه هو اللي بيعمل الشاركوتس فيبر وشاركوتس كريات؟ الكولانجايتس او اسيد الكولانجايتس هو الساتوريشن بس في الكومن بايل داكت والكومن هيباتيك داكت. دي كارثه يعني خراج وبتهبك، خراج في ضرسك لعنه، خراج في الليفر لعنتين، خراج في البرين فيتل، خراج في الكومن بايل داكت اللي ياخد الليفر ده بالصوتين. وده بيعتبر من الحاجات اللي هي بتعمل سيفير توكسيميا and this is one of the most important cause of septic shock. What's septic shock? Septic shock ده بيعمل multiple organ failure هيسموها systemic inflammatory response syndrome أو سيلس. سيلس اللي هي بتاعتني دي بقى كل السيستم فيه توكسيميا شاركوس فيبر ريلز بنتات وهتنتهي باي سيبتك شوك اللي هتؤدي الى سيلز. عشان كده التريتمنت از درينج اوف ذا باس. طبعا اي ار سي بي دلوقتي حل المشاكل. اي ار سي بي وقت الاي ار سي بي ده مش يعني ايامنا مثلا ما كانش متواجد فهو يفتح الحاله وتعمل كوليدوكوستومي وتي تيوب. تخيل لما تحل المشكله بكارثه يوري بقى ان دي قد ايه منظرها. المره الوحيده او الحاجه الوحيده اللي مش هشرح فيها كانسر وكانسر في البدر لانه اكستريم رير ومش عليك. وريه بقى كده النوتس لو سمحت. السبت الجاي هنسمع البيلاري سيستم وانا هسمع اورال بقى مش هسمع ريتم. هسمع البيلاري سيستم بيلاري سيستم نعم السبت الجاي هسمع البيلاري سيستم والبنكرياس. بمعنى اخر هسمع البيلاري سيستم وكانسر بنكرياس عشان يبقى اوبستراكتيف جوندس كده نعم. طب انا هاخد المره الجايه نورولوجي يعني. طب وسمع بيلاري سيستم بس سبب ميلر سيست بقى عشان ايه يبقى خلصنا من موضوع مهم جدا وطمننا عليه. ما هو اللي بقى بص جماعة احنا عندنا في الميلر سيست اكيوت كوليسيستايتس كرونيك كوليسيستايتس ميلر ستونز وميلر ستونز هي لا انا هو ازاي عند السؤال نزل في الدكتوراه عندكم في بني نزل السؤال في الدكتوراه عندكم انوبلس اوف ذا فيدر سيستم نزل سؤال اناتومي نيجي بقى عند صفحه 130 او 150 سوري 150 هنشطب على الاستركتشر و151 152 153 اسيب الاكيوت سابيرتيف كولانجايتس اكيوت سابيرتيف كولانجايتس بعد السيرسي 154 النيوبلازما مشطوبه 155 مشطوبه 156 مشطوبة الأول خالص هتلاقي في أنوماليز كده البيلر سيستم في الأنوماليز في الأول خالص مش علينا يعني صفحة 132 و 133 و 134 و 135 و136 و137 دي مش علينا ولو عايز تقول مثلا لو جاء سؤال على الميلر سيستم مثلا يعني وجيت كده حاجه اسمها ابلاي ما ان شاء الله هنقول ازاي نجاوب على اسئله الاخدم يعني ابلاي اسمه حاجه اسمها ابلاي هنقول ادا مني انا بس اوف ذا ميلر سيستم يكون الجول بدل سيستم ده كمان يبقى يكون جول ده احتمال الضوابط محروسه عشان انا بنزل هالسؤال بصراحه يعني انا اسال سؤال اهو اسال سؤال اي حاجه تتم تطلع صح اتنين جول بدر ما في جول بدر اتنين سيزي دار ما في سيزي دار اتنين يا جماعه يس اتس هو حاجة اسمها هيباتيك بات لو هتحطه هتحطه مع الفورمات